بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، طلبة العلم، لو اعتذرت كل يوم فلست اعتذر اليوم، وإنما يعتذر من كان سببا لهذا التأخير، ولست اعتذر عما لم أقترف وعن من لم أفعل، وهذا أصل متفرد، فلست أتحمل في هذا جناية غيري يا طلبة العلم، وإنما أنا في الطريق إليكم من السادسة تقريبا، وأنا في الطريق إلى مسجدكم هذا، ولكن يقول في العزاء لا في العصر، قدر الله وما شاء الله فعل، والذي يخرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع صح بذلك الخبر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. من بعد خمسة أبواب الأمس بفضل الله فيكم اليوم خمسة أبواب أخرى، إذن فجلوسنا اليوم على الشر، إنما ليس جلوس وقت، وإنما هو جلوس ماذا؟ علم. والعلم لا يوقت، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ لم يجعل غاية وقت فيما ذكر، إنما جعل غاية علم على أن تعلمني مما علمت رشدا. وعليه فإن نجلس على الشرط، والمسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، يقرأ أبو سفيان ولكن على شروط ثلاثة. أما الشرط الأول فأحسبه لا يفرض، وهو شرط عدم اللحم، وأما الشرط الثاني فأحسبه يفعل، وهو شرط علو الصوت، وأما الشرط الثالث فأحسبه إن شاء الله تبارك وتعالى ينتصح ألا يتعجلكم قراءة وألا يسرع بكم قراءة، وذلك لأجل حق لكم في هذا يا طلبة العلم. سمعت الشروط الثلاثة؟ طيب، على الله قصد السبيل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الباب السادس في المسألة على الكفين والعمامة والكبيرة، وفيه مسائل. الكف هو ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، وجمعه خفاف، ويلحق بالكفين كل ما يلبس على الرجلين من ثوب ونحوه. المسألة الأولى، حكم المسح على الكفين والركبتين. المسح على الكفين جائز بالاتفاق أهل السنة والجماعة، وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنه، وقد دل على جوازه السنة والإجماع. أما السنة فقد تواترت الأحاديث الصحيحة على ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره بذلك وتحريضه فيه أو وترخيصه فيه. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء. فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بقوله ليس في قلبي أدنى شك في جوازه. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. ومن هذه الأحاديث حديث جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ثم توضأ ومسح على خفيه. قال الأعمش عن إبراهيم: كان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة يعني آية الوضوء. وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على مشروعيته في السفر والحضر لحاجة أو لغيرها، وكذلك يجوز المسح على الجوارب وهي ما يلبس على الرجل من غير الجلد كالجرق ونحوها، وهو ما يسمى الآن بالشراب لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة وقد انتشر لبسهما أكثر من الخف فيجوز المسح عليهما إذا كانت سافرة. المسألة الثانية: شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامهما. وهذه الشروط هي: لبسهما على طهارة، لما روى المغيرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. والثاني: سترهما لمحل الفرض أي المفروض غسله من الرد، فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. ثالثا: إباحتهما، فلا يجوز المسح على المغصوب والمسروق ولا الحرير لرجل لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. رابعا: طهارة عينهما، فلا يصح المسح على النجس كالمتخذ من جلد حمار. خامسا: أن يكون المسح في مدة محددة شرعا، وهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهم. هذه الشروط الخمسة استنبطها أهل العلم لصحة المسح على الخفين من النصوص النبوية والقواعد العامة لا بد من مراعاتها عند إرادة المسح. المسألة الثالثة: كيفية المسح وصفته. المحل المشروع مسحه ظاهر الخف، والوارد بذلك ما يطلق عليه اسم المسح. وكيفية المسح: أن يمسح أكثر أعلى الخف، لحديث المغيرة بن شعبة الذي بين فيه وصف مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على خفه بالوضوء، فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن، لقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من مسح من أعلاه، فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخف، ولو جمع بين الأعلى والأسفل صح مع الكراهة. المسألة الرابعة: مدته. ومدة المسح على الخفين بالنسبة للمقيم ومن سفره لا يريح له القصر يوم وليلة، وبالنسبة للمسافر سفرا يريح له القصر 3 أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهما للمسافر ويوما وليلة للمقيم. المسألة الخامسة: مبطلاته. ويبطل ويبطل المسح لما يأتي. الأول: إذا حصل ما يوجب الغسل بطل المسح، لحديث صفوان بن عسان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهم إلا بالنبابة. ثانيا: إذا ظهر بعض محل بعده طلوع الشمس أحدث ولم يتوضأ لما توضأ قبل صلاة الظهر، فابتداء المدة من طلوع الشمس وقت الحدث. وقال بعض العلماء ابتداءها من حيث توضأ قبل صلاة الظهر أي من المسجد على الحدث. المسألة السابعة: المسح على الجبيرة والعمامة وخمر النساء. الجبيرة هي أعواد ونحوها كالجبس مما لا يربط على الكسر ليجبر ويلتئم ويمسح عليها، وكذلك يمسح على الوسوط والنفائذ التي توضع على الوجوه، فكل هذه الأشياء يمسح عليها بشرط أن تكون على قدر الحاجة، فإن تجاوزت قدر الحاجة لزمه نسح ما زاد على الحاجة، ويجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وليس للمسح عليها وقت محدد، بل يمسح عليها إلى نزعها أو شفاء ما تحتها. والدليل على ذلك أن المسح على الجبيرة ضرورة، والضرورة مقدرة بقدرها ولا فرق فيها بين الحالتين. وكذلك يكون المسح على العمامة وهي ما يعقم به الرأس ويكور عليه. والدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وعلى الناصية والخفين، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار يعني العمامة. والمسح عليها ليس له وقت محدد، ولكن لو سلك سبيل الاختلاط فلم يمسحها إلا إذا لبسها على طهارة، وفي مدة محددة للمسح على الخفين إذا كان حسنا. أما خمار المرأة فهو ما تغطي به رأسها، فالأولى ألا تمسح عليه إلا إذا كان هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحو ذلك. ولو كان الرأس منبذا بالفتنة أو غيره فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على هذه الأمة. أحسنت. قال الباب السادس في المسح على الخفين. المسألة الأولى: الخف حقيقة شرعية. إن كان الخف في الحقيقة اللغوية على قول بعض اللغويين هو الملبوس من جلد، فإن الخف في الحقيقة الشرعية أعم وأشمل، فإن الخف هو ملبوس القدم. إذن فالخف مسمى لكل ما يلبس ماذا؟ القدم، لا اعتبار بصفة في أو جنس، بل إنك لتجد هذا في الحقيقة اللغوية كما نص عليه ابن منظور وغيره من أئمة اللغة كالفيلون والفيروس. فثلاثتهم ذكروا أن الخف ملبوس ماذا؟ ملبوس القدم. يبقى في الحقيقة اللغوية أن الخف مسمى لملبوس القدم، وفي الحقيقة الشرعية أن الخف مسمى لملبوس القدم كما جاء عن أنس فيما أخرج غير الإمام والأثر حسن حسنه العلامة الألباني. أما أنس رضي الله عنه مسح على جوربين، فقيل له أتمسح عليهما أي على الجوربين؟ فقال أنس: هما خفان لكنهما من صوف. هما خفان لكنهما من صوف. إذا أنس في الحقيقة الشرعية جعل الخف مسمى لكل ملبوس في القدم، بل إننا نجد هذا في الحقيقة اللغوية. تمام. إذا أفادنا هذا أن الخف مسمى لكل ملبوس في القدم في الحقيقة الشرعية بل واللغوية. صحيح. قلت: والصحابة رضي الله عنهم أعلم بلغة من غيرهم. وهذه حقيقة مهمة جدا، يعني لا نترك قول الصحابي لقول من؟ إمام لغة، لأن الصحابة أعلم بلغة من غيرهم رضي الله عنه. ونص بعض الأئمة على أن الخف هو الملبوس من جلد، هذا من باب النص على بعض أفراده، هذا من باب النص على بعض أفراده. كما لو سألت رجلا قلت: من الطلبة الذين عندكم في المسجد؟ فقال: زيد وعمر وبكر وخالد وبشر. هذا لا يعني أنه ينص عليهم جميعا، ولا يحسبهم بهذا العد. فتسمية بعض أفراد الخف لا يعد قصرا لمعناه على الملبوس من جلد. يشهد لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده مسحوا على كل ملبوس، مسحوا على الخف، مسحوا على العصائب، على استغفر الله على التساخين، تساخين اللفائف التي تربط على القدم ليتقى بها أي الحر أو شدة الحر، على طريقة إخواننا الصعيدة من أهل البناء عندما يقومون بربط لفافات على أقدامهم ليتقوا بذلك ما يكون في منتهم من الإذاء والضرر. ولذلك كم تجد من إخواننا الصعيدة من فطرة الدين وهم لا يعلمون، كم تجد عندهم فعلا من فطرة الدين وهم لا يعلمون، لأن من الناس من دينه كما نقول إيه على الفطرة. فالشاهد هذا يا طلبة العلم يشهد لأن الخف في الحقيقة الشرعية أعم من الحقيقة إيه اللغوية، لو سلم أن الحقيقة اللغوية هي الملبوس من ماذا؟ من جلد. قلت والحقيقة الشرعية مقدم فضلا عن تقديم حقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، فإن الحقيقة الشرعية تقول الخف هو الملبوس من القدم، الحقيقة اللغوية تقول لو سلمنا هو الملبوس من ماذا؟ من جلد. طيب نأخذ بالحقيقة اللغوية ولا الشرعية؟ شرعية، لأن مجال بحثنا هو مجال ماذا؟ مجال شرعية، صح؟ لو قلت لك قم فصل، صل هنا يعني ماذا؟ يعني ركعتين بالتشهد وقرآن نحو ذلك، فإنك لا تفهم على أنها صل على الحقيقة اللغوية يعني ماذا؟ ادعو. ما؟ فإن الدعاء في الحقيقة اللغوية أو الدعاء لغة، الصلاة لغة هي الدعاء، أفضل عن تقديم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. أضف إلى هذا فعل نفر من الصحابة بلغوا في العد نفرا كبيرا كثيرا، نقل الشيخ الألباني رحمه الله عن الأئمة فعل المسح على الجوربين عن عدد من الصحابة يبلغون 15 صحابيا، وعليه فالقول بأن هذا فهم أنس، لأن بعض الناس يقول هذا من فهم من؟ من فهم أنس، ولا يمتنع أن يفهم الصحابي الحديث على وجه خلاف فهم من؟ غير. فتبين لك بالنقل عن عدد من الصحابة أن هذا فهم أصحاب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يكون إجماعا. يبقى هذه فائدة مهمة جدا، وهي أن الجورب داخل في مسمى الخف في الحقيقة ماذا؟ شرعية بل واللغوي، بل واللغوي، وحمله اسما خاصا لا ينفي كونه خفا. مثال، فإن الأنف يحمله اسما خاصا، هل هذا ينفي أنه من الوجه؟ ها؟ العينان تحمله اسما خاصا، هل هذا ينفي أنهما من جملة الوجه؟ فحمل الجورب اسما خاصا لا ينفي أنه خف. ماشي؟ فإن المسمى الخاص العلم عليه لا ينفي كونه من إيه؟ من الخف. يبقى هذه أول فائدة يا طلبة العلم، صحيح؟ طيب، قوله رحمه الله وحفظه الله تعالى من صوف ونحوه، قلت فلا يلزم المسح على الجوارب أن تكون من صوف، فاشتراط أن يكون الجورب مجلدة أو صفيقة. صفيقة يعني إيه؟ يعني بالعربي كده شراب بيش، تمام؟ فإن من أهل العلم من قيد المسح على الجورب بأن يكون ماذا؟ هذا الجورب صفيقا، تمام؟ صوفا مثلا أو مريا، فيقول فهذا من الاشتراط، والأصل عدم الاشتراط، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. والصحابة قد مسحوا على النفاق، بل وصح المسح على النعال كما سيأتي، مع أن النعال أضعف في معنى الستر من الإيه؟ من الجوارب، صحيح؟ قلت وإنما العلة هي الحائل، علة المسح وجود ماذا؟ الحائل. على أي صفة كان ذلك الحائل يا طلبة العلم؟ إذا اشتراط كون الجوهر صفيقا هذا لا دليل عليه من كتاب أو سنة، أو اشتراط كون الجوهر منعلا يعني منعلا الجوهر المنعل والذي يمكن أن يمشي فيه الماء ما من بدا على طريقة بعض الجوارب الموجودة الآن مما التقى به البرد، الجوارب هي بيبقى ليها ايه؟ نعل جلدي. شو بيسموها في المسمى العرفي؟ سموها مش عارف لكلوك أو حاجة كده. فإذا لا عبرة بهذا يا طلبة العلم، وهذه الفائدة الثانية. قبل ما أتكلم عن مسائل المسح أقول ضابط فقهي. والمسح عبادة صورية لا حقيقية، أو طهارة صورية لا حقيقية، وذلك لأنه لا تحصل به نظافة من أقدار ولا أبناس، وهذا معقول كما قال الله تعالى في التيمم: إنما يريد الله ليطهركم. فالطهارة هنا طهارة إيش؟ صورية، لأن التيمم لا يحصل به نظافة. واحد يمسح وجهه هل بهذا يحصل نظافة؟ ولا يمسح يديه بالتراب يحصل نظافة؟ يبقى دي اسمها طهارة إيه؟ صورية. طب فائدة هذا الضابط إيه؟ قلت عليه: فلا يشترط في المسح شروط، لأنها عبادة مبناها على الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى المجرد من غير قدر زائد عليها من طلب نظافة أو نحو. لكن شوف مثلا الغسل عبادة طهارة حقيقية، ولذلك بتبالغ في دلك الرأس. الوضوء طهارة حقيقية، لذلك بتقوم بعملية دلك وعملية ماذا؟ تخليل، وعملية تخليل اللحية. يعني في طهارة هنا حقيقية يحصل بها نظافة من الأدناس والأخضار، صحيح؟ فالغسل يذهب بالعرق ويذهب بنحو ذلك إلى آخره. لكن المسح عبادة صورية. هنستفيد من هذا الضابط بقى. قلت عليه: فكل شرط في عبادة المسح فهو باطل إلا ما دل ماذا عليه الدليل. إلا ما دل عليه ماذا الدليل. كل شرط في عبادة المسح فهو باطل إلا ما دل عليه الدليل. يعني في واحد قال لك مشترط في الخف أن يكون هذا الخف كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ويشترط في المسح عليه أن يكون المسح بالخمسة أصابع، وأن يكون المسح مش عارف من كذا إلى كذا، هتقول له ماذا؟ ما الدليل؟ صحيح؟ ما الدليل؟ لأنها عبادة صورية، فليس هناك معنى الاشتراط، واضح؟ ولذلك نؤكد أنها عبادة صورية. قلت وتبين أنها عبادة صورية مما يأتي. أولا أن المسح فقط لظاهر الخف وليس لباطنه، صحيح؟ أن المسح لا يتكرر، أن المسح لا، فلو أراد طهارة حقيقية بفي عملية تكرار، ولذلك تلاقي في الأنف هنا عشان في طهارة للأنف قال لك إيه؟ بالغ في الاستنشاق، لأن المبالغة تحقق إيه؟ نظافة من أقذار وأدناس محلها ماذا؟ الأنف، صحيح؟ محل نظافة وطهارة من أدناس محل الأنف. لكن هنا لا نجد في هذه الطهارة أي معنى لكونها حقيقية، من عدم التكرار، من مسح ظاهر إيه؟ من مسح ظاهر الخف، من مدة للمسح تبلغ ثلاثة أيام للمسافر. شوف وسع المدة ولم يضيقها، وجعلها يوما وليلة لمن؟ للمقيم، ومسح على جميع الملبوس سواء في القدم أو في الرأس. إذا الضابط ده مهم جدا يا طلبة العلم، لعلنا سنتبع هذه السنة بين يدي الأبواب، نحن نضبط الباب بماذا؟ بضابط فقهي تنضبط به ماذا؟ مساحة. اتفقنا على هذه المسائل الثلاث: أن الخف مسمى لكل ملبوس في القدم، أنه لا يشترط في الجورب أن يكون صفيقا أو مجلدا، ثلاثة، أن الضابط الفقهي الذي تنضبط به مسائل هذا الباب هو أن المسح عبادة، أن المسح على الخفين طهارة سورية، طهارة سورية. هي قال المصنف رحمه الله: وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة، قلت قوله من أهل السنة والجماعة فيه فائدة، إذ المسح على الخفين من مسائل الاعتقاد، وذلك بمخالفة الشيعة أهل السنة في مشروعية المسح. شوف اسمع إلى يعني فعلا حقيقة من حقائق الضلال، أن الضلال لابد أن يكون ماذا؟ مركبا يجمع الإفراط والتفريط، كما قال في الخوارج: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. تعال إلى هذه الحقيقة عامة، الشيعة يقولون بجواز المسح على القدمين ويقولون بعدم جواز المسح على الخفين. شوف يمسحون القدمين في الوضوء، فإذا كانت في الخفين ها لا يمسحون ماذا عليهما. فهذا والله من هذه الحقيقة التي دائما أقول بها: الضلال يأبى إلا أن يكون مركبا. وفعلا من أفرط لابد أن يفرط بقدر ماذا؟ بقدر ما أفرط. وهذا شؤم من خرج عن هذه الوسطية، فإن خرج عنها بإفراط لابد أن يقع منه ماذا؟ تفريط في المقابل. فهؤلاء يقولون بالمسح على القدمين في الوضوء، ثم عجبا يقولون بماذا؟ بعدم مشروعية المسح على ماذا؟ على الخفين. ولهذا ضمن أهل السنة والجماعة هذه المسألة فجعلوها من مسائل ماذا؟ من مسائل الاعتقاد. ولهذا قال المصنفون: وقد أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة. لا تجد هذا التعبير في نقل الإجماع، في كل إجماع لك أجمع العلماء، أجمع أهل العلم، وممكن يقول أجمع كذا، لكن هنا قال أجمع أهل العلم. لماذا تكلف هذا؟ ليشير إلى أن هذه المسألة من مسائل الاعتقاد، وأن الشيعة خالفوا في أهل السنة بالفروع. وهذا شؤم من خالف في الأصول لابد أن يخالف، شؤم فعلا مخالفة في الأصول والكليات لابد أن يقع منه خلاف في الفروع وماذا؟ والجزئيات. إي والله، على مشروعيته في السفر والحضر. قلت: أما قوله في السفر والحضر خلافا لمن قال من أهل العلم، وإن كان مذهبا ضعيفا، وإن كان مذهبا ضعيفا، من أن المسح على الخفين مقيد بالسفر، وهو مفهوم ضعيف. قبل من هذه المسألة من أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن المسح على الخفين، فقالت: سلوا عليا فإنه أعلم أن كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم. ففهم من قول عائشة أن المسح مقيد بماذا؟ بالسفر، لأنها ردت المسألة إلى علي أنه أعلم بما كان ماذا؟ كثير الأسفار مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فيها فائدة لك يا طالب العلم أقولها ولا بد من ذكرها. طالب العلم اليوم يتكلف، يتكلف في المسائل التي أقول يا طالبة العلم قد كفي، قد كفي فيها من كلام أهل العلم ماذا؟ الكبار. وأحسب أنهم قد قاموا بواجب الأمة في هذا الباب، فلا تتكلف، فلا تتكلف أن تتكلم فيما يكفيك غيرك. وأذكر أن استمعت إلى فتوى رائعة، سئل الشيخ عبد العزيز عن الشيخ المفتي وفقه الله عن بعض الناس، فقال: سمعت أن شيخ الفوزان أثنى عليه خير. قالوا: ما قولكم يا شيخ؟ شوف السائل عاد إليه يقول: طب ما قولكم أنتم طالما أن شيخ الفوزان أثنى، فما تقول؟ قال: طالما أن شيخ الفوزان أثنى عليه خيرا فهو بخير. فإن شيخنا في هذه المسألة ماذا؟ كفي بالشيخ الحوزان فامتنع أن نعطي جواباً خاص. طالما حصلت الكفاية بمن؟ فطلبة العلم يتكلفون الكلام في مسائل قد حصلت الكفاية بمن؟ بغيرهم من أهل العلم الكبار، فضلاً عن كون هذه المسائل ليسوا هم من أهلها. صحيح، فإنها من المسائل الكبار. فانظر إلى أم عائشة في هذه الأدبية الرائعة. من ترى أن عليا أعلم منها لأن المسح على الخفين يقصر في السفر للحاجة إليه، فردت السؤال إلى من؟ إلى علي. فبعض الناس فهم من قولها سلوا عليا فإنه كان يسافر تقييد المسح على الخفين بماذا؟ بالسفر. خاصة أن ابن عباس رضي الله عنه قال لو قلتم بهذا في السفر البعيد والبرد الشديد، يعني ابن عباس قيده بالسفر البعيد والبرد الشديد، ففهموا أن المسح على الخفين يكون في السفر لا غير. قلت ولكنه مفهوم ضعيف، وضعفه معارضته المنطوق من أن صفوان بن عسال رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين للمسافر ومن؟ والمقيم. بما يدل على أنه ليس خاصاً بالسفر. قلت ولا معنى لتقييده بالسفر. ليه لا معنى لتقييده بالسفر؟ إذ العلة واحدة، وهي وجود القدم في ملبوس، وحاجة المقيم من حاجة المسافر. أنت وأنت مقيم قد تحتاج إلى المسح لشدة ماذا؟ لشدة البرد. وعليه فالشرع لا يفرق بين السفر والحضر ها هنا. وذلك لأن العلة واحدة والحاجة مساوية. والحاجة مساوية. نعم. قلت وقد روى أو روي المسح عن 70 صحابية رضي الله عنه من غير هذا القيد. خاصة أن المسح على الخفين عزيمة لا رخصة. المسألة الأخيرة دي، مسح على الخفين عزيمة لا رخصة. لو كان رخصة أنت مخير في الفعل، تفعل أو لا تفعل، والأحب أن تفعل، لكنه عزيمة، ليس لك خيار في الفعل. متى كانت القدم في ملبوس فإنك لا تتكلف نزع هذا الملبوس لغسل ماذا؟ قدميك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل غاية نزع الملبوس ماذا؟ إلا من جنابة، إلا 3 أيام بماذا؟ بلياليه. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه نزع خفيه لغسل ماذا؟ رجليه. فإذا المسح على الخفين يجوز مسح سفرا وإيه؟ وحضرا. قال لحاجة أو لغيره. قلت وذلك لأن ابن عباس قيده بالحاجة، أي بالبرد الشديد. ولكن هذا ضعيف، لأن علة المسح، ما هي علة المسح؟ هل علة المسح دفع المشقة؟ أم أن علة المسح وجود القدم في ملبوس؟ فمن قال إن علة المسح دفع المشقة يبقى لا يجوز المسح إلا لإيه؟ إلا لحاجة. طب أنا ما عندي مشقة الآن والجو صائف، يبقى ماذا أفعل؟ أنزع الملبوس وأغسل قدمي. هذا من قال بأن العلة دفع المشقة فلا أفعله إلا في برد شديد أو سفر بعيد. لكن يا طلبة العلم، ليست العلة في المسح هي الحاجة أو دفع المشقة، إنما العلة ماذا؟ الملبوس. قلت وإنما علة المسح الحائل والملبوس. ما الدليل على أن هذه علة المسح الحائل والملبوس؟ قلت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز مطلق المسح من غير النظر إلى حاجة أو اعتبار مشقة، وأنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على كل ملبوس من عمامه وخمار ونعليه وجواله وعصاه وتساخيه وخفيه، فمسح على كل ملبوس يدل على أن علة المسح هي ماذا؟ هي الحائل، أن علة المسح هي الحائل وليس دفع المشقة، وليس دفع المشقة. قال: وكذلك يجوز المسح على الجوارح، وكذلك يقول يجوز المسح على الجوارح. وهذه المسألة رقم كم؟ السادسة. قلت: لما صح من حديث ثوبان عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثهم في سرية فمسحوا على العصائب والتساخين. والتساخين، قلت: والتساخين ملبوس في القدم تسمى بالتساخين، أي لما تسخن بها القدم دفعا لمشقة البرد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين سمعوا القرآن وعرفوا تأويله، مسحوا على الجوربين، مسحوا على الجوربين وهم أعلم بتأويل، هم أعلم بتأويل. قلت: وقد مر بنا أثر أنس في المسح على الجوربين، وذكر العلامة الألباني نفر من الصحابة كثيرا، هم أنس، علي، البراء، أبو أمامة، ابن مسعود، أبو مسعود، وأضاف بعض أهل العلم عمارا وابن أبي أوف، وذكر العلامة أحمد شاكر المغيرة وأبا موسى الأشعري. قلت: ولا يعلم لهم مخالف في المنع، في المنع، ولا يعلم لهم مخالف في المنع، يعني في منع المسح على الجوربين، إلا ما روي عن ابن عمر، إلا أنه صح عنه قوله ابن عمر يعني. المسح على الجوربين كالمسح على الخفين، قال ابن خزامة: ولا يعلم له مخالف. وقال النخعي: فمن رغب عن ذلك، أو فمن ترك ذلك رغبة عنه فمن الشيطان. يبقى إذن يا طلبة العلم، المسح على الجوربين جائز بحديث المسح على التساخين بفعل أنس رضي الله عنه وموافقة نفر من الصحابة ماذا؟ له. ولا يعلم لهؤلاء الصحابة ماذا؟ مخالف. قلت: أضف إلى هذا، وهو قياس المسح على الجوربين على المسح على الخفين، هل يقاس المسح على الجوربين بالمسح على الخفين؟ نعم، وذلك لعلة وجود القدم في ملبوس. بل هناك ما هو أولى قياسا، وهو قياس المسح على الجوربين على المسح على النعلين، وقد صح أن علي مسح على النعلين. فإذا جاز المسح على الجوربين وهما أستر، جاز المسح على النعلين ويظهر منهما من القدمين ما يظهر. واضح يا طلبة العلم؟ ثم أعجبتني كلمة قالها المصنفون: لأنهما كالخف في حاجة الرجل إليهما، والعلة فيهما واحدة، والعلات فيهما واحدة، وقد انتشر لبسهما أو لبسها أكثر من الخف. يبقى عايز يقول الحاجة داعية للمسح على ماذا؟ على الجوربين، لأن لبسهما قد ماذا؟ قد كسر أكثر من ماذا؟ من الخف، فصارت الحاجة داعية. ومعلوم أن الشريعة لا تمنعنا شيئا لنا فيه حاجة، لأن ربنا قال ولو شاء الله لأعنتكم، يعني لأعنتكم يعني لمنعكم ما لكم فيه ماذا؟ حاجة، فوقعتم في ماذا؟ في العنة والمشق. يبقى إذا يا طلبة العلم بهذا يتبين لك مشروعية المسح على الجوربين، والشروط هي لبسهما على طهارة. وهذه المسألة رقم كم؟ الثامنة. قلت وهذا شرط مجمع عليه، أنه لابد من لبس ماذا؟ الجوربين أو الخفين على طهارة، لحديث المغيرة بن شعبة: فإني أدخلتهما طاهرتين. هنا عندي فائدة، المسح على الخفين فرع ولا لا؟ على الغسل. ولما كان المسح على الخفين فرعا على الأصل فإنما الفرع ينبني على ماذا؟ ينبني على الأصل، فلا بد من غسل ماذا؟ قدمين أولا، صحيح؟ قلت ويشترط أن تكون الطهارة مائية، وهذا مذهب الجمهور. يعني يشترط أن تكون الطهارة مائية، يعني هذا أن أنا تيممت الآن لعدم أو لفقد الماء ثم لبست ماذا؟ الجوربين، فحضر الماء، هل أمسح عليهما أم أنه يلزمني خلعهما وغسل الرجلين؟ من يقول باشتراط الطهارة المائية؟ قول يا رمضان. طب ما قوله طاهرتين يشمل طهارة التيمم ويشمل طهارة الايه؟ طهارة الوضوء، صح ولا لا؟ ولا التيمم مش طهارة؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام سمى التيمم ماذا؟ وضوءا، مما يدل على انه ماذا؟ طهارة. ها قل يا استاذ. ممكن هذا غير. طب ماذا في وجود الماء اقتربت؟ لانه قال عليه الصلاه والسلام: فاذا وجد الماء فلمسه بشرته. قوله بشرته يعم ماذا؟ يعم بشره الجسم كله، من ماذا؟ بشره الجسم كله، من بشره الخدمين كذلك، صحيح؟ طيب قلت ويشترط ان تكون مائيه على مذهب الجمهور، وذلك لان التيمم وان رفع الحدث لكن يرفعه رفعا ماذا؟ رفعا مؤقتا. يعني رفعا مؤقتا، دليل اول ما يحضر الماء التيمم بطل، يبقى رفعه مؤقت بزوال العذر او حضور الماء. قلت ثانيا وقوله ادخلتهما طاهرتين، يعني الطهارة الحقيقية وهي طهارة الماء لا الصوري. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا حضر الماء فليمسه بشرته. المسألة رقم تاسعة: سترهما لمحل الفرق، أي المفروض غسله من الرجل. قلت يعني يشترط أن يكون ساترين للرجل إلى الكعبين. يبقى إذا الجوارب الموجودة الجديدة اللي يسموها شيء أنكل ولا بندكور ولا من عارف اسمه، لا بأس، اللي هي لا تبلغ الكعبين، هل يجوز المسح عليها أم أنه لا يجوز المسح عليها؟ وهذه مسألة عملية، لأن نرى أن هذه الجوارب صارت هذه الأيام ماذا؟ منتشرة. هل يجوز المسح عليها ولا لا يجوز؟ على قول المصنفين ان يشترط ان الجورب يستوعب ماذا؟ محل الغسل من الفرض اللي هو ماذا؟ ما اخبر الله عنه وارجلكم الى يبقى اذا لم يكن الخف بالغا الكعبتين او بلغ الكعبين فلا يجوز المسح عليه كذلك ولا الجوارب. قلت ولا يشترط، لأنه لا دليل على شرط سترهما لمحل الفرض يعني إلى الكعبين، والصحابة مسحوا على اللفائف والتساخين، صح؟ والتساخين لا تبلغ ماذا؟ لا تبلغ الكعبين. بل ومسح علي على النعلين، والنعل لا يبلغ ماذا؟ لا يبلغ الكعبين. والطهارة، والطهارة ومسح على الخفين طهارة صورية، فلا يتكلف فيها بهذه الشروط. يبقى لا بأس بالمسح على هذه الجوارب التي لا تبلغ الكعبين، صحيح؟ مش كده؟ قلت ولأن العبر هو مطلق الستر، فطالما يصدق عليه أن قدميه في الملبوس مسح ماذا؟ مسح عليهما. وهذه المسألة تنفع في بعض الإخوان اللي يكون عنده مشكلة في قدمه، فبيربط على قدمه رباط، هذا الرباط ممكن يربطه ويظهر منه الكعب، صح ولا لا؟ وغالبا بيربط وبيظهر منه الكعب، وبعدين بيعود بلف الرباط على ايه؟ على القدم من عند الكعب، من عند الكعبين، والذي يظهر العقب عذرا، فيظهر العقب صحيح مع لف القدم الى الكعب. فهل له ان يمسح مثل هذا؟ له ان يمسح، لان الاصل في تلك الطهاره عدم الايه؟ عدم الاشتراط، لانها طهاره صغيره. قال فلو ظهر من محل الفرض شيء لم يصح المسح. قلت وهي مسألة المسح على الجورب المخرق أو الخف ماذا؟ المخرق. قلت وإنما الذي جاء شرعا أن نمسح على خفافه، فكل ما يصدق عليه المسمى أو يقع عليه المسمى الخف جاز المسح، جاز المسح عليه. يعني إيه الفائدة دي؟ واحد لابس شراب، شراب مخرق، اسم الشراب موجود ولا زاد؟ طالما اسم الشراب موجود يبقى يجوز ايه؟ المسح. اسم الخف موجود ولا ايه؟ ولا زال عنه؟ فان هذه الخروق طالما انه لا يزول بها اسم الخف فيجوز المسح عليه، لقوله امرنا ان نمسح على خفافنا، فالعبره بقاء مسمى ايه؟ الخف. والصحابه رضي الله عنهم لفقره وعجزهم لا يخلو أن تكون خفافه ماذا؟ مخرق. إذا كان الرجل منه كان يأتي أحيانا لا يلبس إلا إزار، فكيف خفه وهو الذي لا يجد شيئا يصدر ماذا؟ بل صح عنه أنهم كانوا يجرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في مشيه تقطع خفافه، بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر علي على النعلين. وأين النعلان من الخف له المخرق؟ مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم يا شباب أنتما؟ مفهوم؟ تدمان النظر ولا تعطيان أي انطباع. ألا نعم سنة العوام؟ العام لابد أن يرسل إشارات للفهم، صحيح، وإشارات قوية جدا، وأحيانا تكون إشارة بقدر الفعل، فعل تشعر بشركة اتصالات أعلى من ذلك. لا لا لا، كل هذه الشروط معنى ذلك. هنرجع فنقول ومسع على ما دون ذلك من النعلين، صحيح. قلت وكذلك التساخين واللفائف وهي لا تستوعب محل الفرض، يبقى عليه هذا الشرط يا طلبة العلم لا دليل عليه، وهو مشروعية المسح على كل خف ونعل ولو كان كل خف وجورب ولو كان ماذا؟ ولو كان مخرقا. يعني هو رجل هنعذبه بفقره؟ ده مثل هذا أولى بالرخصة لفقر وعوز، صحيح ولا لا؟ إباحتهما يعني لا يجوز المسح على المرصود والمسروق ولا الحرير لرجل. قلت ولا دليل على الشرط، ولا على هذا الأصل. إيه هو الأصل؟ أن الرخص لا تستباع بالمعصية. هذا الأصل لا دليل عليه، بل إن الله تعالى قال في كتابه: لا تزر وازرة وزر أخرى. ورب العالمين لا يعاقبه بذنبه بمنعه الرخص. بل اسمع هذه الفائدة، شوف، هذا الرجل صاحب المصاباة، جاني ولا مش جاني؟ يربط ضرع البهيمة عشان يظهر أنها لها إيه؟ أنها لبن، ثم يبيعها على آخر. فلما يشتريها الآخر ويرى أنها ليست ذات لبن، قال في الحديث: فله ردها وصاعا من ماذا؟ من تمر. طب ليه يرد صاع التمر؟ ثمنا للبن الذي شرب. شوف، الإسلام لم يظلمهم في اللبن، مع أنهم ظلم أخاه في ماذا؟ في التدليس والتعمية عليه. يبقى لا تزر وازرة وزر أخرى. فمثل هذا، لو أنه يا طلبة العلم لبس خفا مغصوبا فلا يمنع الرخصة من جهة أخرى، لأن الله تعالى قال: لا تزر وازرة وزر أخرى. فإن كان جانيا في باب فلا يمنع الرخصة في غيره. قال: طهارة عينيه، فلا يصح المسح على النجس. قلت: وذلك لأن النجس لا تطهر عينه، ولو غسل بماء البحر. وإنما العين النجسة يجب اجتنابها. الشرط الخامس: أن يكون المسح في المدة المحددة شرعاً، وسيأتي بيانه بعد. ثم قال: المحل المشروع مسح ظاهر الخف، والواجب في ذلك ما يطلق عليه اسم المسح. هذه المسألة رقم كم؟ المسألة العاشرة. قلت: والمسح لغة لا يقتضي تكرارا ولا مبالغة ولا استعابة، يعني ما اشترطش في المسح أن أنت تستوعب إيه؟ تستوعب الخف بماذا؟ بالمسح أي ظهر. ولا يقتضي تكرارا ولا يقتضي مبالغة. واضح؟ فإنه لا يقتضي تكرارا ولا مبالغة ولا استعابة، إذ المسح طهارة سورية. شفت الأصل اللي احنا ضبطنا به الباب الأول ماذا فعل معنا هذا الأصل؟ صحيح؟ إذ المسح طهارة سورية، ولم يأتي في فعله صلى الله عليه وسلم من تكلف المسح، بل إن تكلف المسح يعد اعتداء في الطهور. يعني يعد اعتداء في الطهور، لو زدت على الطلب على المشروع هذا يعد اعتداء. لو واحد مسح وجهه خمس مرات، ما هذا الفعل الحسن، بل هذا معترف بطهوره. لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن توضأ قال: فمن زاد فقد تعدى وأساء وظلم. فقد تعدى وأساء وظلم. فعليه، فأنت لو بالغت في المسح على غير المطلوب شرعا فهذا يعد تعديا في الطهور. طيب، المسألة الحادية عشر: قال: ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه ولا يسن. لأن رواية: مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، وعلى تقتضي ماذا؟ على تقتضي الظهور والارتفاع، وعلى تقتضي لغة الظهور والارتفاع. وزيش رب العالمين يتكلم عن الإيمان: وإنا أو إياكم لعلى هدى. لما يتكلم عن الخف يجيب فيه لعلى هدى أو في ضلال. لأن من صفة الكفر أن صاحبه من شؤمه يستغرق فيه ضلالا. قل: من كان إيه؟ ومن بركة الإيمان وفضله أن صاحبه ماذا؟ يعبر به ويضبط. ولذا فعلى تفيد الظهور والارتفاع. فالروايات: مسح على الخفين، وهذا يقتضي الظهور والارتفاع. وفي ذلك أثر علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطل الخف أولى من ظاهره. قلت: خاصة أن المسح على الخفين طهارة سوري. تفارق الغسل، تفارق الغسل. قلت والمروي في مسح ظاهر الخف وباطنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، لأن في بعض الروايات فعلا أنه مسح على باطن الخف وهذا لا يصح عنه صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة قبل أن نترك هذه المسألة لغيرها، وهي قول علي لو كان الدين بالرأي. ماذا يعني قوله بالرأي هنا؟ الرأي المجرد أو الرأي المعارض للكتاب والسنة، وإلا فهناك من الرأي ما يحمد صحيح، وهو الرأي الذي تحتف به القرائن والتي تكون له الذي يكون له شواهد من كتاب السنة. فالإسلام ما جاء ليلغي عقلك، لأن بعض الناس يفهم المسألة خطأ. تمام؟ إذا تكلمنا بالدين لك تلغي عقلك، لا. الإسلام لا يدعونا إلى إلغاء العقل، بل التفكر عبادة شرعية، وإنما يدعونا أن نسلم للشرع وألا نعارض الشرع بماذا؟ بالعقل. ولكن كل عبادة، كل مسألة شرعية فهي معقولة، وهذا ما دعا شيخ الإسلام إلى أن يكتب كتابه الرائع الماتع درء تعارض العقل والإيه؟ والنقل. واضح؟ فانتبه إلى هذه المسألة فإنها مهمة جدا، وهي موقف الإسلام من الرأي. ولذلك طبعا عند أمة العلم دائما بعد ما يذكر الأدلة من الكتاب والسنة لك النظر إيه؟ ما إيه معنى النظر الصحيح؟ أمر المعقول. نأتي إلى المسألة رقم كم؟ 13. قال إذا ظهر بعض محل الفرض أن يبطل المسح بظهور بعض محل الفرض. يعني رجل كان يلبس جرابين ثم تذكر أنه مسح عليهما بعد أن كاد يخلعهما وبلغ بالجورب ماذا؟ عقبه. قال له طب ليه أنا أمسح عليهما لرخصة الشرع؟ هذا حصل منه ظهور لمحل الفرض، هل يبطل المسح ولا لا يبطل المسح؟ هنا نضع مسألة. قلت ولا يبطل المسح بظهور بعض محل الفرض، وذلك لأن الأصل في العبادة الصحة لا البطلان، وقد قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولا دليل على بطلان المسح بظهور بعض محل القدم أو محل الفرض، بل إذا جاز ابتداء أن يمسح على الخف المخرق فلا يبطل المسح انتهاء بظهور بعض محل الفرض. والأصل في عبادة المسح أن مبناها على إيه؟ على التخفيف لا على ماذا؟ لا على التشديد. قال نزع الخفين يبطل المسح. هذا المسألة رقم كم؟ 13. قلت لكن لا يبطل الوضوء ولا يلزمه بنزع الخفين شيء، لأن بعض الناس يعتقد أن طالما خلع الخفين الوضوء انتقل. ليه؟ لأن المحل اللي أنت مسحت عليه ماذا؟ بطل. فإذا بطل جزء من الوضوء بطل ماذا؟ هذا طبعا التركيبة دي خطأ. ما فنزع الخف لا ينقض الوضوء، إذ نواقض الوضوء ما نص عليها الشارع من ماذا؟ من بول المغائط وحدث ونحوه، وحدث ونحوه. والأصل بقاء الشيء على ماذا؟ على ما كان. الأصل بقاء الوضوء على ماذا؟ على ما كان. صحيح؟ ولا يلزم من بطلان المسح بطلان الوضوء، فلا تلازم. بل صح عن علي رضي الله عنه وهو أعلم الصحابة بالمسح أنه توضأ فمسح على خفيه ثم نزعهما ودخل المسجد فصلى. يعني علي ماذا فعل؟ توضأ ومسح على خفيه ثم دخل المسجد فنزع الخفين وماذا؟ وصلى. فلم يبطل وضوءه بنزع ماذا؟ نزع الخفين. ولا يلزم ولم يلزمه غسل القدمين، لأن الوضوء عبادة لا تتجزأ ولا تتبعض. ففي قول بعض أهل العلم أن طالما نزع الخفين يعود إلى أصل ماذا؟ غسل القدمين، فيغسل ماذا؟ قدمين. يبقى كده عمل في عبادة الوضوء فرق. هل يجوز لعبادة الوضوء أن تتفرق وتتجزأ؟ الجواب إلى هنا مفهوم في ضرورة العلم. المسألة الرابعة عشرة، وهي مسألة ماذا؟ مبدأ المسح، ابتداء مدة المسح. فذكر المصنف رحمه الله هنا مذهبين، أنه يبتدئ المسح من الحدث، ومن أهل العلم من قال يبتدئ المسح منين؟ مدة المسح منين؟ من لبسه. ومنهم من قال يبتدئ المسح من مدة ماذا؟ من أول مسح. سأقول أنا الآن توضأت بعد العصر، لبست الخف، على مذهب أعد منين؟ من هذه الساعة. طيب هل إني أحدثت عند المغرب، أحدثت بعد المغرب، أحدثت ماذا؟ على المذهب الثاني يبدأ المسح منين؟ بعد المغرب. ما؟ ثم توضأت، واضح يا طلبة العلم، ولبست الايه؟ توضأت ومسحت على ماذا؟ على الخفين عند العشاء. على المذهب الثالث يكون مبدأ المسح منين؟ من العشاء، هي أول مسح. فالمذهب الأول من اللبس، المذهب الثاني من الحدث، المذهب الثالث من أول إيه؟ من أول مسح. قلت وإنما ابتداء مدة المسح من أول مسح لا من الحدث ولا من ساعة لبس الخف، وذلك لأنه لا يسمى ماسحا. إمتى يسمى المرء ماسحا؟ بفعل المسح، صح؟ لا بلبس الخف، لأن الأحكام هنا هي أحكام ماذا؟ المسح على الخفين، فلا تلزم هذه الأحكام إلا من ساعة إيه؟ من ساعة المسح، تمام؟ إلا من ساعة المسح. قلت والآخر أن توسع الرخص لا أن تضيق. وفي هذا قال عمر يمسح على الخفين من ساعة مسحه إلى مثلها، إلى مثلها من الغد. يبقى ده قول من؟ قول صحابي، وهو فصل في ابتداء مدة المسح. مفهوم هذه المسألة؟ يعني إذا أنا ما مسحت إلا عند العشاء فلا يلزمني يا طلبة العلم، أو يكون التوقيت بالنسبة لي ماذا؟ من العشاء إلى عشاء اليوم التالي. وإن كنت قد لبسته عند الظهر، صحيح؟ كنت قد لبسته عند الظهر، فالعبرة بماذا؟ بأول مسحة، لأنه لا يصدق عليه أنه ماسح إلا مع فعله الإيه؟ إلا مع فعل المسح، صحيح ولا لا؟ أنا توضأت الآن، يصدق علي أن أنا مصلي؟ ها؟ لا، متى يصدق علي أن أنا مصلي؟ عند ماذا؟ دخولي في الصلاة، لا عند ماذا؟ لا عند وضوء، ولا عند انتظاري لماذا؟ للصلاة. قال المسح على الجبيرة. قلت وهي مسألة خلاف، وإن كان الجماهير على مشروعية المسح على الجبيرة، إلا من مذهب الظاهرية بأنه لا يمسح على الجبيرة، وذلك لأنه لا يصح حديث في المسح على الجبيرة. وأن التعويض شرع، والشرع لا يلزم إلا بكتاب وين؟ دلوقتي هذه اليد في كبيرة، صح؟ محلها ماذا؟ ها؟ الغسل، كده؟ هي محل لماذا؟ الغسل. طيب وضعت في كبيرة عشان استعوض عن الغسل بالمسح، لابد من ولا يصح حديث المسح على الجماعة. والتعويض شرع، والشرع لا يكون إلا بكتاب وين؟ إلا بكتاب وسنة، صحيح؟ إلا بكتاب وسنة، بل إن هذا من المسكوت عنه، كما جاء في حديث صاحب الشق الذي غرق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بالمسح على ماذا؟ على ذلك الجرح. والأصل أن ما عجزت عنه فهو ساقط عنك تكليفا. وإنما المسح ينبني على الغسل، فإذا سقط الأول سقط ماذا؟ سقط الثاني. إذا يا طالبة العلم لا يشرع المسح على ماذا؟ جميلة. ما تجيش بقى تقول لي أصلها مسحة. تمام؟ يا أخي لا تزد على السنة شيء. ولو كانت هذه الزيادة مسح صح؟ قال بعض السلف لو مسح الصحابة على ظفر لما غسلته. شوف على ظفر لما إيه؟ لما غسلته. فالبدع تبدأ صغارا وتصبح ماذا؟ كبارا. وقد رأيت ابن مسعود ماذا قال لأصحاب الحلق اللي كانوا يعبدون بالحصى؟ ماذا قال له؟ أنتم على ملة. قال أنتم على ماذا؟ على ملة. فين الملة؟ ده ناس بتعود بالحصى، لكن هذه البدعة الصغيرة يوشك أن تصبح ماذا؟ ملة. صحيح ولا لا؟ رفع قبور الصالحين في أجداد نوح تحولت هذه البدعة إلى ماذا؟ إلى ملة من عبادة غير من؟ غير الله. ولذلك لا تتهاونوا بالبدع ولو إيه؟ ولو دقت. لا تتهاونوا بالبدع ولو سمرت. فما يجيش واحد يقول لي أنت يعني منعت المسح، ده هي مسحة. تمام؟ التعويض شرع وشرع يلزم الكتاب والسنة. قال وكذلك يجوز المسح على العمامة. قلت من غير شروط، ومن زعم شرطا كان تكون ملبده فعليه الدليل. بل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على ما دونها، يعني من الخمار، والخمار هو غطاء غطاء الراس. بل يفارق العمامه في إيه؟ العمامه فيها لف وتكوير، لكن الخمار لا يشترط فيه لف وتكوير. فإذا مسح على الخمار وهو أخف وأسهل يبقى من باب أولى يمسح على ماذا؟ يمسح على العمامة. قلت خاصة أن الرأس محلها ليك؟ محلها المسح، وليست محلا هي للأدناس والأخزار. قال والمسح عليها ليس له وقت محدد. والمسح عليها ليس له وقت محدد. قلت إذ لم يرد بالتوقيت شرع، إذ لم يرد بالتوقيت شرع. أي في المسح على العمامة والرأس في الأصل عضو مسح ليس عضو غسل، فلا معنى للتوقيت ها هنا ولا لاشتراط لبسها على طهارة. لأن المسح طهارة سورية، والشرط في العبادة السورية ضعيف. هنا مسألة أخيرة، خمار المرأة وهي ما تغطي به رأسها، فالأولى لا تمسح عليه إلا إذا كانت هناك مشقة في نزعه أو لمرض في الرأس أو نحوه، أو كان الرأس ملبدا بحناء أو غيره، فيجوز المسح عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعموما طهارة الرأس فيها شيء من التسهيل والتيسير على الأم. قلت ولكن الأولى المسح، لأن المسح من جهة هو رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه، خاصة عبادة المسح. ولذا رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزع خفيه أبدا إلا بموجب نزع كانقضاء ماذا؟ كانقضاء مدة، بما يدل على أن المسح أولى. وكان النخعي يتكلف المسح في الأيام الحارة ويقول لولا السنة لنزعت خفي. شوف حرص السلف على ماذا؟ على السنة، بعد لهم حاجة. تمام؟ في نزع الخفين لأجل ماذا؟ لأجل الحق، ولكن نزل تحري سنة لو أن السنة لنزعت خفين. بهذه تنتهي مسائل المسح، وهي كم؟ 17 مسألة؟ 16 مسألة؟ كم؟ طيب لا بس إلى باب الغسل يا طالب العلم. السؤال من بعد إيه؟ إيه ده؟ مدة المسح سيدنا. إيش مدة المسح؟ لم نذكرها شكرا. في ماذا؟ ما هي المسألة ذكرها المصنف، وهي ليس فيها من الخلاف ما يستحقه ماذا؟ مسح. أنا أكلم الرجل. مسألة مدة المسح مذكورة في سورة الكتاب، ودرسنا هذا إنما للتعليق على الكتاب. ما مما يستوجب ماذا؟ تعليقا او يستدعي تعليقا. لكن اذا كانت المساله لا تستدعي تعليقا، انه قال مده الفسح يوم وليله وثلاثه ايام، هذا محل اتفاق، فلسنا بحاجه للتعليق. يا طلبه العلم هذا السؤال استثناء، لانه لا سؤال في الدرس، فسؤالك الان هو استثناء واعذر. لماذا؟ لان الوقت لا يتسع لماذا؟ للسؤال. اتفضل. نعم. أنت قلت لا يجوز المسح الكبيرة. نعم. هذا ما ينقص من الوضوء. لا ينقص من الوضوء. بل على العكس، إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا قيل. الباب السابع. وذلك تعقلا لأنه لو كان على حدث لم يرتفع كيفية الاستحباب، فهي أن يغسل يديه ثم يغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ بيده ماء فيقلل به شعر رأسه مدخلا أصابعه في أصول الشعر حتى يرضي بشرته، ثم يحضر على رأسه 3 حتيات، ثم يفيض الماء على سائر بدنه بحديث عائشة المتفق عليه. وأما كيفية الإجزاء فأن يعم بدنه بالماء ابتداء مع النية بحديث ميمونة، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو 3، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفخ الماء في يديه. ومثله حديث عائشة وفيه: ثم يقلل شعره بيده، ثم إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. ولا يجب على المرأة نفض شعرها في الغسل من الجنابة، ويلزمها ذلك في الغسل من الحيض، لحديث أم سلمة قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنفضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حتيات، ثم تفيضين عليه الماء فتطهرين. المسألة الثالثة: الأغسال المستحبة. تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي: أولاً الاغتسال عند كل جماع، لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله: ألا تجعله واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطهر وأطهر. ثانياً الغسل للجمعة، فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وهو آخر الأغسال المستحبة. ثالثاً الاغتسال باليدين. رابعاً الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. خامساً الغسل من غسل الميت، الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتاً فليغتسل. المسألة الرابعة: الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل. الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إتمامها فيما يأتي: أولاً: لا يجوز له الغسل في المسجد إلا عابر سبيل، لقوله تعالى: ولا جنباً إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فإذا توضأ جاز له الغسل في المسجد، لثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الوضوء يخفف الحدث، والوضوء أحد الطهورين. ثانيا: لا يجوز له مس المصحف، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. ثالثا: لا يجوز له قراءة القرآن، فلا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن حتى يغتسل، لحديث علي قال: كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. ولأن في منعه من القراءة حثا له على المبادرة إلى الاغتسال وإزالة المانع له من القراءة، ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت كما سبق بيان ذلك عند الكلام على مسألة ما يجب له الوضوء من الباب الخامس. أقول يا طلبة العلم، وبالله تعالى التوفيق في هذه الدقائق المعدودات بيننا وبين أذان المغرب، وهذه المسألة 23 معنا في درسنا. الغسل في الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية هو تعميم البدن بالماء، وفي ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل: خذ هذا فأفرغه على نفسك. قلت: عليه فاشتراط المضمضة والاستنشاق مما لا دليل عليه، إذ لو كان المضمضة والاستنشاق من أعمال الغسل وجوبا لقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لبينه لذلك الصحابي، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت ماذا؟ الحاجة. ويلزم من اشتراطهما أو من وجوبهما في الوضوء وجوبهما في ماذا؟ في الغسل. فكم من واجبات في الوضوء ساقطة في الغسل؟ قلت: كمثل مسح ماذا؟ الأذنين. وعليه فلا يشترط المضمضة ولا الاستنشاق يعني في الغسل خلافا لمذهب الأحناف. وطبعا المسألة لها ذكرى أليمة، وهي ذكرى مع شيخ الألباني، لأن أباه كان حنفيا بامتياز. فشيخ الألباني لما كان بعض إخوته أو أحد إخوته قد حشى ضرسا، أفتاه أبوه بأنه يصبح جنبا طول عمره، فرد عليه شيخ الألباني بحديث عرفقة: لما كسرت أنفه فاتخذ الأنف من الفضة ثم من الذهب. ولا شك أن هذه الأنف مانعة من وصول الماء إلى ماذا؟ إلى داخل الأنف، كما يمنع الحشو الماء من باطن الدرس أو عن باطن الدرس. فأجابه أبوه بجواب صعب، قال: إما المفارقة وإما الموافقة. وكان هذا سببا لخروج شيخ الألباني من بيت من؟ من بيت أبيه، ورب ضر نافعا، فإنما كان خروجا مباركا إذ استقل بحياته. ولكن أبا فعل خيرا، أعانه بالمال ففتح الشيخ دكان أو اكترى دكانا جعله نصفين، نصفا لمعاشه ينام فيه ونصفا لعمله رحمه تعالى يمتهن فيه مهنة تصليح الساعات. وكانت هذه المهنة من تعليم أيضا أبيه له رحمه الله تبارك وتعالى. وهذا إن ذكرت من أمرين: من شؤم المذهبية والعصبية، والمذهبية والعصبية تعود في كل زمان ومكان، ولكنها إن عادت لا تعود شافعية أو مالكية، ولكنها أيضا تعود مذهبية. فإذا كنا لا نبيح للمرء أن يكون على مذهبية شافعية أو حنفية أو حنبلية، فمن ذا الذي يجيزها أن تكون مذهبية حسنية ولا مش عارف كذا؟ فإنه من باب أولى المذهبية حسنية متى لم تكن هناك مذهبية ماذا؟ شافعية ولا مالكية. والثاني: طلبة العلم، هناك مسائل يسعنا فيها الخلاف، منها مثل هذه المسائل، فلا يضيق الخلاف عن هذه المسائل التي هي من مسائل الجزئيات. فإن أبا الشيخ الألباني قد ضاق صدره بهذا الخلاف حتى رأيته في المذهبية يأمر ولده بماذا؟ بالخروج. أرأيت إن المذهبية فرقت بين الوالد والولد، فكيف تفعل بنا هذا الزمان؟ دعوها فإنها ممكن. يبقى أول فائدة معنا أن الغسل في الحقيقة الشرعية واللغوية تعميم الجسد بماذا؟ بالماء. فمن شرط شرطا زائدة فعليه ماذا؟ ولا يلزم من شرط المضمضة والاستنشاق في الوضوء أن يكون شرطا في الغسل. هذه أول مسألة، وهي المسألة الثالثة والعشرون إلى الأذان. وبين الأذان والإقامة مسألة ثم نصلي. طبعا نضيق اليوم في الوقت شوية عشان التأخير الذي حصل. فين المؤذن راح؟ فوجوبه ظاهر من هذه الآية من وجهين: قوله فاتطهروا، هذا أمر، والأصل في الأوامر ماذا؟ الوجوب. قلت وثانيا قوله فاتطهروا، فاستعمل مفردة ماذا؟ الطهارة. ومفردة الطهارة لا تخلو من ماذا؟ من معدن، لأن الطهارة ماذا؟ أصل الطهارة واجبة. فلما سمى الغسل طهارة كان واجبا بوجوب أصل ماذا؟ أصل الطهارة، لأنه إذا أعطى للشيء مسماه أعطاه حكما، زي ما أعطى للحيض مسمى ماذا؟ النفاس، يبقى بالتالي يكون أعطى للنفاس أحكام الحيض. طيب المسألة يا طلبة العلم الخامسة والعشرون: قال ويشترط أن يكون دفقا بلذة. قلت واشتراط كونه بلذة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل. قلت ومفهوم الشرط يجب إعماله، مفهوم الشرط يجب إعماله. إذا جاءك زيد فأكرم، ما جاء زيد لست مكلفا بإكرامه، ولست مكلفا بإيصال الإكرام له إلى ماذا؟ إلى بيتي، لأني جعلت ذلك شرطا، كما لو قلت لولدك إذا حصلت 90% تستحق ماذا؟ جائزة، فإن حصل 89% لا جائزة له، لأن مفهوم الشرط يجب إيه؟ قلت والفضح لغة، بفائدة أخرى، والفضح لغة معنى في الشهوة واللذة، لأن الفضح هو الرمي، والرمي لا يكون إلا بشهوة، وعليه فإذا خرج البني بغير شهوة يقظة، وضع يقظة بين إيه؟ عارضتين، يقظة كما لو خرج لبرد أو لمرض فلا يوجب غسلا، خاصة أن خروجه ها هنا خروج مرضي، والأصل في المرض رفع الحرج. يبقى إذن المني لا بد لوجوب الغسل منه أن يخرج بماذا؟ بشهوة، بدفق ولذة، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا فضخت. فالدلالة اللغوية لقوله فضخت أن يكون بماذا؟ بشهوة، لأن الفضخ هو الرمي، والرمي لا يكون إلا بشهوة. فإذا خرج المني لبرد أو نحوه فإنه لا يوجب ماذا؟ لا يوجب غسلا. واستفدنا من هذه المسألة فائدتين: مفهوم الشرط يجب إعماله لقول إذا فضخت فماذا؟ فاغتسل. والفائدة الثانية يا طلبة العلم هو إعمال الدلالة اللغوية. فالله تعالى الموفق والمستعان. نصلي صلاة المغرب ثم نتابع درسنا بعد المغرب بإذن الله تعالى. وفق وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه، وبعد يا طلبة العلم، فأقول مسألتنا السادسة والعشرون. قال المصنف حفظه الله تعالى، أو قال المصنف: ما لم يكن نائما ونحوه. ماذا يعني بقوله ونحوه؟ الإغماء. فلا مشترط اللزم، لأن النائم قد لا يحس به. قلت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء الحديث. قلت وإن كان منسوخا بالتقاء الختانين، وإن كان مقيدا في اليقظة بشرط اللذة والشهوة، لكنه باق في حق النائم. وعدم اشتراط اللذة محل الإجماع للفقهاء، ولا عبرة بذكر احتلامه، وإنما العبرة بوجود ماذا؟ بوجود الماء أي البلد. وعليه فمن ذكر احتلاما لم يرى بللا لم يجب عليه ماذا؟ لم يجب عليه غسل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء هنا من الماء. وفي قوله من الماء شرط تحقق أنه ماء يعني ملك، فإن رأى بللا لم يتبينه فهو على أصل الطهارة وعدم الوجود. يعني هذا المستيقظ فوجد بللا في ثيابه لم يتحقق أنه ماذا؟ أنه ملك، أيجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل بقاء الشيء على على ما كان، الأصل عدم الوجود. والحديث قال: الماء من الماء. وفي قوله من الماء، الماء هنا هل هنا ماذا؟ هل هنا العهد، يعني الماء ماذا؟ المعروف المتحقق أنه ماذا؟ مني. وعليه فلا يجب عليه الغسل إذا استيقظ إلا إذا تحقق أنه ماذا؟ أنهما ولو لم يذكر ماذا؟ ولو لم يذكر احتلام، ولو لم يذكر احتلام. واضح؟ إذا هذه مسألتنا السادسة وماذا؟ والعشرون. واضح؟ قال: تغيب حشمة الذكر كله أو قدرها في الفرج، وإن لم يحصل إنزال بلا حائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل. لكن لا يجب الغسل في هذه الحالة إلا على ابن 10 سنين أو بنت 9. يبقى هنا ذكر 3 شروط: تغيب الحشمة، 2 بغير ماذا؟ بغير حائل، 3 بلوغ سن ماذا؟ 10 في حق الذكر، والتاسعة في حق الأنثى. قلت: أما تغيب الحشمة فشرط وجوب الغسل لقول عليه الصلاة والسلام: وألزق الختان بالختان، فلا يجب عليه الغسل إلا العلاج، والعلاج لا يتحقق إلا بماذا؟ إلا بالتقاء الختانين. بغير شرط الإنزال لنسخ الحديث الماء من الماء، ولقوله: ومس الختان ماذا؟ الختان. فشرط في الحديث شرطا واحدا وهو التقاء ماذا؟ الختان. قلت: أما شرط بلا حائل فلا دليل عليه، فإن من أولج ولو بحائل يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه جامع، وأن الختان مس الختان. قلت: كمن صافح ويده في الكفوف، يعني الكفوف الجوانتيات، يعني هل هذه تسمى مصاحبة مصافحة ولا لا؟ ها؟ يبقى يفعل بعض الناس بيجي يسلم على واحدة ست رافع الجلابية بتاعته، لا، هي مصافحة على كل حال، تمام، هي مصافحة على كل على كل حال. فكذلك يا طلبة العلم، فإنه لو جامع بحائل فيصدق عليه أن الختان لزق بالختان، كمثل ما يفعل بعض الناس من الجماع بالواقع الزكري لأجل منع النسل أو لأجل قطع النسل، فإن هذا يجب عليه الغسل مع وجود ماذا؟ مع وجود هذا الحائل. قلت أما شرط العشر سنين أو التسع فلا دليل عليه كتابا أو سنة، لأن العبرة بكونه مكلفا والبنت قد تحيض ماذا؟ دون تسع سنين، صح ولا لا؟ البنت قد تحيض دون تسع سنين، هذه أمنا عائشة رضي الله عنها، هي امرأة دون ماذا؟ دون تسع سنين، فقد عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ماذا؟ سنين. وهذا موجود في بعض البيهات أن البنت تحيض في سن ماذا؟ سن صغيرة جدا، فلا عبرة بالسن لأنه لا يوجد دليل على اشتراط ماذا؟ السن، وإنما العبرة بماذا؟ وإنما العبرة بالبلوغ. عزب بن عمرو أبوه زوجه وعمره كم سنة؟ 12 سنة. يبقى العبرة بالبلوغ، صحيح؟ العبرة بماذا؟ بالبلوغ، لأن البلوغ شرط التكليف وليس السن شرط التكليف. قال إسلام الكافر ولا مرتد، هذه المسألة رقم كم؟ 28. طيب قلت والغسل، وغسل الكافر أو غسل المسلم أو غسل الكافر بالإسلام غسل تعبدي، إذ الأصل في العبادات، إذ الأصل في الأحكام الشرعية التعبد لا التعبيد. المسألة دي بعض الناس قال الغسل ده غسل ماذا؟ ها؟ غسل لعلة معلل، لعلة أن يكون قد أجنب، صحيح؟ طب هب إن رجل عياذا بالله وقع في الردة، ثم قلنا له اتق الله الذي قلت هذه الردة موجبة لكذا وكذا، فقال تبت الى الله وكذا الى اخره وتشاهد الشهادتين، هل هذا يجب عليه غسل ولا يجب عليه غسل؟ يعني فتره ردته كانت دقائق، فتره ردته كانت دقائق، تمام؟ ومع ذلك مثل هذا لو عاد الى الاسلام يجب عليه ايه؟ ليه يجب عليه الغسل؟ مع انه هنا لا نذكر له احتلاما ولا جنابه ولا كذا، لانه غسل تعبدي. والأصل في الأحكام الشرعية ماذا؟ التعبد للتعليم. والأصل في الأحكام الشرعية التعبد للتعليم. جبنا منين الأصل ده؟ قول علي لو كان الدين بالرد لكان مسح باطل الخف أولى من ظاهر، لأن الأحناف عندهم مشكلة، هو أن الأحكام الشرعية عندهم ماذا؟ معللة، فبالتالي لا يجبون غسل الكافر إلا إذا ذكر ماذا؟ جنابة. أما الذي ارتد فأسلم ولم يكن ما بين ردته وإسلامه من جنابة فإنه لا يجب عليه ماذا؟ الغسل. هنا نقول هذا الغسل التعبدي ليس ماذا؟ ليس معللا، فعليه فيجب عليه الغسل بالإسلام ولو لم يذكر جنابة ولا حدث. للأصل الشرعي أن الأحكام الشرعية أصل فيها التعبد، كما هو معلوم. المسألة 29، طبعا القطاع من الحيض والنفاس رحمه الله لما ذكر من حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وإن كان الحديث إذا أقبلت الحيض فتدعي ماذا؟ تدعي الصلاة. قلت والنفاس يقاس على الحيض إجماع، والنفاس يقاس على الحيض إجماع، وذلك لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مسمى، فقال لأمنا عائشة رضي الله عنها لعلك نفست، وأمنا عائشة لم تلد، فكان نفاسها ها هنا الحيض، فلما سمى الحيض نفاسا دل على اشتراك أحكامهما، لأن الاشتراك في الاسم يقتضي الاشتراك في الحكم. فائدة عارضة، وتسمية النفاسة دل على أن النفاسة هو دم الحيض المنحبس، دل على أن النفاسة هو دم الحيض المنحبس، تسمية الحيض النفاسة دل على أن النفاس هو دم الحيض المنحبس. وهذا يشهد لمن قال أن الحامل لا تحيض، لأن دمها ينحبس بماذا؟ ينحبس بالحمل الموت. فذكر المصنفون حفظه الله تعالى أن الغسل يجب بالموت يعني على الأحياء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، وقوله اغسلوه ظاهر في إفادة الوجوب من أمره به صلى الله عليه وسلم. وأكد هذا الأمر بما عين الصفة، عين صفة الغسل تكون بماء، بالماء وماذا؟ بالماء والسدر. قلت إلا أنه يستثنى من هذا الوجوب الشهيد لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد من قوله زملوهم في ماذا؟ في ثيابهم. قلت ونعني بالشهيد هنا شهيد ماذا؟ شهيد المعركة. قلت كما يسقط غسل الميت بفوات القدرة والاستطاعة، كما لو كان الغسل يعود عليه بالإضرار ببدنه كمثل الميت حرقة، لأن مثل الميت حرقة هذا لو غسلناه لعاد ذلك بمفسدة ظاهرة من إهانة ماذا؟ بدنه بالغسل. وعليه فمن مات حرقا لا يجب ماذا؟ لا يجب تغسيله إلا ما استطعنا، إلا ماذا؟ إلا ما استطعنا. واضح يا طلبة العلم؟ هل يمم؟ ابن تيمية قال لا يمم، لأن البدل لابد عليه ماذا؟ من دليل، ولأنه ليس غسل النظافة من الأدناس والأقضاء، وإنما هو غسل لأجل ماذا؟ وإنما هو غسل لأجل باب طلب العلم، لأجل التعب. قلت فائدة هاهنا، قولها قول ميمونة رضي الله عنها وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، هنذكر فائدة عرضها هنا. قلت الجنابة هاهنا يعني من أهل، وليست الجنابة من احتلام، لأن الأنبياء لا يحتلمون، إذ الاحتلام من تلاعب ماذا؟ الشيطان، والشيطان لا سبيل له على ماذا؟ على بني آدم، كما قال تعالى على الأنبياء على الأنبياء من بني آدم، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المسألة 30، الاغتسال عند كل جماع. قلت وإن كان لا يجب إلا أنه يستحب بما لم يرد فيه، أمر إلا من الفعل، والفعل المجرد ليس كافيا في إثبات الوجوب، يعني الفعل المجرد عن القرائن مفيش قرينة، يعني ما فيش قرينة فعل رسول الله بدأ مستحب، لكن لو قيل لك فعل لم يترك صار ماذا؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك شيئا إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون مستحبا ليس واجبا، بل كان يتعمد تركه لئلا ماذا؟ لئلا يكون واجبا. يبقى الفعل المجرد لا يفيد ماذا؟ لا يفيد الوجوب. قلت خاصة أنه في تمام الرواية رغب صلى الله عليه وسلم فيه بقول هذا أزكى وأطيب وأطهر. قلت وإنما من قرائن الاستحباب الترغيب والتثويب، يعني إذا رغب في الشيء دل على أنه ماذا؟ لا لا يجب وإنما يستحب. المسألة الحادية والثلاثون غسل الجمعة. قلت واجب غسل الجمعة خلافا لما قال المصنفون يعني بالاستحباب حمد الله، إذ قوله عليه الصلاة والسلام فليغتسل ظاهر في الوجوب، إذ فعل المضارعة لم تتطهرون. هذا كلام لا يسمع كل يوم صحيح، وإذا فات اليوم فقد لا تستدركه غدا. فاستمع تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال نضر الله وجهي سمع مقالتي فيه هو فأدى كما سمع. تسمع مسألة شرعية تنتفع بها في دين ودنيا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. قلت أما الحديث وإن كان صحيحا لكن قوله صلى الله عليه وسلم إلا طاهر مشترك لفظي، فيحتمل إلا طاهر إلا مسلم، ويحتمل إلا طاهر من الحدثين، ويحتمل إلا طاهر من الحدث الأكبر. صحيح طاهر من الحدثين الحدث الأكبر أو إلا إيه؟ أو إلا مسلم. صحيح قلت لأن المسلم طاهر والمحدث حدثا أصغر طاهر. صحيح والمحدث حدثا ايه اصغر طاهر، وغير المحدث طاهر. صح غير المحدث طاهر والمحدث حدثا اصغر ايه طاهر والمسلم طاهر. والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال، بل يحمل هنا الا طاهر يعني الا مسلم بقرينة أن الحديث كان في بعثة معاذ إلى اليمن، ولذا قال الشوكاني ولفظة طاهر مشتركة. وعليه فلا مانع من مس الجنب المصحف لانعدام الدليل. قال لا يجوز له قراءة القرآن فلا يقرأ الجنب شيئا من القرآن حتى يغتسل لحديث علي. قال كان عليه الصلاة والسلام لا يمنعه من قراءة القرآن شيء إلا الجناب. قلت والحديث ضعيف لا يسمع، وإن حصنه بعض أهل العلم، ولكن العلامة الألباني بمهارة ألبانية، وأقول المهارة البنية لأن هذه المهارة تنعدم في ماذا؟ في مثل هذا الزمان. إيه والله تنعدم في مثل الشغل الباني، فريدة من فرائد هذا الزمان، لا يكاد يشبه أحد في طريقته رحمه الله تبارك وتعالى في التصحيح والتضعيف ونحو ذلك. فبينه وبين غيره مفاوز، بل لو قلت إن غيره عال عليه ما أبعدته الله. فمثله كمثل أولئك الذين قالوا فمثل مع خصومه كمثل أولئك الذين قال الله تعالى فيهم آمنوا الذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره يسبون الألباب بالنهار ويسرقون بحوسه وتحقيقاته بالليل. اي والله وقد ادركت نفرا من هؤلاء لا ازعجكم بذكره. فالشاهد ان الحديث لا يثبت لشغل الباني بحث رائع فيه. قلت خاصه ان معارضه اقوى منه اسنادا وعم منه دلاله من قول أمنا عائشة رضي الله عنها كان يذكر الله على كل أحيان، وقولها يذكر يعم ماذا؟ القرآن إذ أفضى ذكري قرآن. وقوله على كل أحيان يشمل ماذا؟ يشمل الجنائز. قال ولأن في منع من القراءة حسن عن مبادرة للارتسال وإزالة المانع له من القراءة. طبعا لا يكون ذلك سببا لمنع من القراءة، صحيح، وليس بلازم، فإننا نحرص على المبادرة للارتسال من غير ماذا؟ من غير منع من القراءة في جهة المبادرة. ويحرم عليه أيضا الصلاة والطواف بالبيت. قلت وذلك لأن ما يجب بالوضوء له الوضوء، ما يجب له الوضوء فإنه تبعا يجب بالغسل، وذلك لأنه ما وجب بالأخف وجب بالأغلظ. الباب الثاني، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء لأي السؤال أو لشدة برد مخشى معه الضرر أو الهلال باستعمال الماء، كحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت وصليت لأصحابي صلاة الصبح. ثالثا: أن يكون التيمم بتراب باليد إن وجده، كقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرب والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. المسألة الثالثة: مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده، ومبطلاته ثلاثة. الأول: يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس. فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذلك التيمم عن الحدث الأكبر. الثاني: وجود الماء إن كان التيمم لعدمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجدت الماء فأمسته بشرتك وقد تقدم. الثالث: زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه. المسألة الرابعة: صفة التيمم وكيفيته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم ينفخهما أو ينفخهما، ثم يمسح بهما وجهه ويديه له صغير، لحديث عمار، وفيه: التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. الباب الثامن: التيمم. وأصل التيمم في اللغة هو القصد، بما دل على أن التيمم يا طلبة العلم عبادة مشروطة بالنية، لأن التيمم في أصل الوضع اللغوي هو ماذا؟ القصد. ومنه قول تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني ولا تتقصدوا الخبيث بماذا؟ بالنفقة. تمام. ومن ذلك رد الله تعالى قربان أخي أو قربان أخي هابيل هو قابيل، لأنه كما قال ابن عباس: قرب شر ما عنده أو أردأ ما عنده. فلذا قال تعالى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كانت أم عائشة من تمام فقهها تمسك الدراهم إذا تصدقت بها، يعني إيش تمسكها؟ تضعها في المسك، رضي الله عنه وأرضاه. تضعها في المسك. فالشاهد يا طلبة العلم: التيمم معنا في القصد، فلذا كان التيمم عبادة مشروطة بماذا؟ بالنية، لعموم قوله تعالى أو لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنية. محمد الله. قال: وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب. قلت: قول الصعيد الطيب، والصعيد هو وجه الأرض مطلقة، سواء كان بالرمل أو حصى أو تراب، وعليه فلا يشترط التراب في التيمم. ذلك لأن التيمم طهارة ماذا؟ صورية. والطهارة الصورية طهارة مخففة، الأصل فيها عدم التضييق والاشتراط. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم بالجدار، فإنه لم ضرب الأرض تقصد أن ينفخ في ماذا؟ في يديه. ونفخ في يديه صلى الله عليه وسلم يذهب باشتراط ماذا؟ يذهب باشتراط التراب. وأما الحديث وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، فهذا مفهوم لقب ولا يستفاد منه وجوب ولا اشتراط. يبقى هذه المسألة الثانية في التيمم معنا، وهي كم المسألة الكم في الآية 40؟ لا بأس، ها؟ ما عندنا مشكلة، تمام؟ وإنما أنا أقصد الآن شيئا، تعال أفصل عنه بعد. فالشاهد لطلبة العلم إنما اشتراط التراب لا دليل عليه، صحيح؟ لأنها عبادة صرعية، والعبادة الصرعية لا تضيع. جعلت لي الأرض، وقول الأرض ماذا؟ يعم ما كانت رملة ترابا أو حصى، تيمم بالجدار، نفخه في يديه، والحديث تربته وطهور، هذا مفهوم لقب. قال: التيمم مشروع ورخصة من الله لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. أما قبل الخصائص، بقول عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بخمس، ثم ذكر منها ماذا؟ وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فدل على أنه من خصائص هذه الأمة. قلت: والتيمم رافع للحدث، وذلك لما جعله النبي صلى الله عليه وسلم، جعله الله تعالى بدلا عن الوضوء، والبدل يقوم مقام المبدل عنه. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم له في الروايات طهور المسلم، وضوء المسلم، وحمله مسمى الوضوء دل على رفع الحدث، إلا أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا فيقتل بوجود الماء وليس التيمم استباحة الصلاة فحسب. لأن بعض الناس قال التيمم استباحة الصلاة، إيه الفرق بين قولنا رافع الحدث واستباحة الصلاة؟ الفرق مهم. هب أن أنا تيممت للمغرب، ثم بعد ما صليت حضرت ماذا؟ حضر الماء. على قول من قال استباحة الصلاة تلزمني ماذا؟ الإعادة، الوضوء وماذا؟ والإعادة. وعلى قول من قال أنه يرفع الحدث لا تلزمني ماذا؟ الإعادة. قلت عليه: فلا تلزم الإعادة بحضور الماء في الوقت لفعل الصحابي رضي الله عنه من أنه تيمم فصلى فلم يعد بحضور الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت السنة. أصبت ماذا؟ أصبت السنة. قوله: فيباح به ما يباح من التطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن. قلت: خلافا لقول ابن تيمية رحمه الله أن التيمم لا يستعمل في الطهارة المستحبة، يعني التيمم لا يكون في الطهارة ليه؟ يعني أنا الآن بعد العشاء خلاص قضيت صلاتي وكذا، عدمت الماء وأريد قراءة القرآن أو أريد ماذا؟ النوم. ابن تيمية قال: لا، التيمم لا يكون للطهارة ليه؟ المستحبة، وإنما يكون لاستباحة ماذا؟ الصلاة. قلت: ويدل على مشروعية التيمم للطهارة المستحبة ما ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذ سلم عليه رجل وهو يبولي، فذهب صلى الله عليه وسلم فتيمم بالجدار فسلم ماذا؟ فرد سلام. ولما أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم فكان حينا ماذا؟ يتيمم إن لم يتوضأ، بما يدل على مشروعية التيمم للطهارة ماذا؟ المستحب، خاصة أن البدل يقوم مقام ماذا؟ المبدل العمد. قال يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء إما لفقده، قلت لقوله تعالى فلم تجدوا ماء، أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد، قلت لأنه فاقد للماء بعدم القدرة على الاستعمال، كما سيأتي في حديث عمرو بن العاص. والشريعة موضوعة لرفع الحرج ودفع المشاق، وضابط ذلك إيه؟ ضابط بقى خوف الضرر، وضابط ذلك فيما يغلب على الظن. من احتمال الضرر كما قال عمرو بن العاص فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، والأحكام الشرعية تبنى على غلبة ماذا؟ الظن. ما الدليل على القاعدة إن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الظن؟ أن رب العالمين في كتابه الكريم استعمل الظن بمعنى اليقين، صحيح ولا لا؟ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال الذين يظنون أنهم يظنون هنا يعني يوقنون، صحيح؟ فالظن في كتاب ربنا مستعمل بمعنى اليقين، بما دل على أن الأحكام الشرعية تبنى على غلبة الإيه؟ على غلبة الظن، صحيح؟ وذلك لأن اشتراط تحقق الضرر ها هنا متعسف. هتقول الواحد لا ما تتيممش إلا لما تحقق أن الضرر متحقق، إلا لما يتبين لك أن الضرر إيه؟ يعني يتبين له إزاي؟ يروح يجرب يوم يموت، ها؟ فإن طبعا تحقق الضرر هنا ماذا؟ متعسف، واضح؟ فعليه يكفي في ذلك غلبة الظن. ثم ذكر المصنفون لصح التيمم بالشروط الآتية: النية، الإسلام، العقل، التمييز. قولهم في التمييز فلا يصح من غير المميز هو من كان دون السابعة. قلت أما تحديد السابعة، أما اشتراط السابعة للتمييز فلحديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع. فذكره صلى الله عليه وسلم ها هنا السابعة كمبدأ تكليف للصبي دال على الاشتراط في التمييز، وإلا فهو مشكل. مشكل ليه؟ لأن عمرو بن أبي سلمة الجرمي أما الناس وهو ابن ست سنين، أما الناس وهو ابن ست سنين، فنحن عندنا مشكلة الآن، صحيح؟ قلت ويحتمل قولهم هو ابن ست سنين أي حواليها، فكان بين السادسة والسابعة، فينقطع بذلك الإشكال. قوله تعذر استعمال الماء إما لعدم، مسألة شراء الماء، هل يتعين شراء الماء على المسلم إذا عدم الماء؟ أنت أصلا تشتريه، صحيح؟ لكن نتكلم عن شرائه على المعنى العرفي، صحيح؟ هل تعليل الجوائز ما؟ قلت والوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قلت ولكن على شرط القدر، فمن قدر على شراء الماء فلا يتيمم. يعني واحد ما كده في من أثرياء القوم واحتاج الماء لأجل الوضوء وعدم الماء، ولكن هذا الرجل أصلا يشتري لشربه ويشتري لحاجته ولا كاد يستعمل ماء الحنفية زمنه، هذا يجب عليه شراء وجوبا. ولكن المسلم الفقير الذي لا يكاد يجد قوت يوم، هذا ما يتعين عليه شراء الماء، لأن القدرة مرات للتكليف. أما يتعين شراء الماء وذلك للحديث للقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان لا يتوصل إلى الواجب إلا بشيء فهو واجب، صحيح؟ وسائل المستحب مستحب وسائل الواجب واجب. واضح يا طلبة العلم؟ طيب، قال أن يكون التيمم بتراب اليد إن وجد، سبقت هذه المسألة معنا وهي اشتراط التراب، ها؟ سبقت ولا لا؟ طيب، قال وكيفيته أن ينوي، كيفيته أن ينوي. قلت لعموم قوله إنما الأعمال بالنيات، ثم يسمي لأصل عام أن التسمية مشروعة عند كل ماذا؟ على كل حال، صحيح؟ ولما كانت مشروعة في الوضوء كانت مشروعة في التيمم تبعا، لأن البدل له أحكامه مبتدئ عنه. وإن لم يرد في حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى، ولكن الأصل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي على كله، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسمي على كل حال بيده ضربة واحدة. قلت أما حديث الضربتين فمعلوم، حديث الضربتين يضرب مرة للوجه ومرة للإيد فمعلوم، والأصل عدم التكرار، والتيمم عبادة سورية مبناها على التخفف. قوله ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى رسغيه، ولقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، واليد في الإطلاق اللغوي هي ماذا؟ هما الكفان وحدهما إلى رسغيه، خاصة أن التيمم طهارة سوري، فلا معنى لاشتراط المسح إلى ماذا؟ إلى المرفقين. والشارع إذا أطلق اليدين قصد بهما ماذا؟ الكفين، قصد بهما الكفين، إلا أن يطلب قدرا زائدا كما في آية الوضوء، فقال وأيديكم إلى المرافق. إلى هنا واضح طلبة العلم؟ ما أظن أن عندك مشكلة في الشرح، وأنا أحب أن أطمئن، وقد أجريت يعني كشفا كده في عينة منكم فوجدت خيرا إن شاء الله تعالى، واليوم يمكن على خلاف الأمس أرى في وجوهكم فهما، وأرى أن هذه الطريقة التي نحن عليها الآن أحصل بها إن شاء الله تعالى المقصود الأعلى والمقصود الأدنى، المقصود الأعلى من الفهم والمقصود الأدنى من إتمام الكتاب الشرح. وإلى الباب التاسع أو العكس، كل يتحدث على غايته، صح؟ وكل ينادي على ليلى، أنت ليلى في الكتاب لأنك درست هذا قبل ذلك مرات ومرات، وغيرك ليلى الفهم والكتاب، صح؟ هذا الباب التاسع.

وجهها مرة واحدة، ويأتي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام قبله وهو رشح بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل في بول الجارية وينضح في بول الغلام، ولحديث أم قيس بنت محصن المتقدم: أما جبن الميتة فأكل اللحم فإنه يطهر، باتفاق قوله صلى الله عليه وسلم: أيما لها من طبغ فقد طهر. ولو الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي به، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه، لأنها شرط لصحة الصلاة. الباب التاسع يا خلف. النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. تعريف النجاسة: هي عين مستقذرة شرعا. المسألة الأولى تعريف النجاسة: هي كل عين مستقذرة شرعا. قلت: لا طبعا، وعليه فلا يلزم من الاستقذار الطبعي الاستقذار الشرعي. أين الموزن؟ بأنه لا يلزم من الاستغزار الطبيعي الاستغزار الشرعي، فالبخار مستغزر طبعاً، لا إنه ليس نجس شرعاً، ليس نجساً شرعاً. قلت ولا تلازم بين التحريم والنجس، فلا يلزم من كونه محرما أن يكون نجسا، وإنما كل نجس محرم وليس كل حرام نجس، كما حرم الذهب والحرير على الذكور وليس بنجسين اتفاق صحيح، ولكن ما كان نجسا فهو ماذا؟ فهو حرام بقوله تعالى ويحرم عليكم الخبائث. قلت وإنما تعلم النجاسة بنص الشارع عليها بمادتها كقوله فإنه رجس، أو كقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركس، أمر الشارع باجتنابها، فما أمر الشارع باجتنابه فهو ماذا؟ فهو نجس، لأن النجاسة عين يجب ماذا؟ اجتنابها والتنزه عنها. ولذلك قال في حديث الرجل المعذب في قبره كان لا يستبرئ منه من بوله، أو لا يستنزل من بوله، يعني لا يتجنبه ولا يتقيه. ثالثا أمر الشارع بالتطهر منها أو بتطهيرها أو بتطهير الثياب منها ونحو ذلك، أمر الشارع بالتطهر منها. قلت سواء كان التطهر منها بغسل أو رش أو نطح أو دلك، يبقى هذه ثلاثة أشياء يعلم بها ماذا؟ يعلم بها نجاسة الشيء، إما التعبير بمادة النجاسة كقول فإنه رجس، أو كقول إنها ركس. اثنين الأمر بماذا؟ باجتنابها. ثلاثة الأمر بماذا؟ بالتطهر منه. يبقى هذه المقدمة يا طلبة العلم. ثم قال وهي نوعان نجاسة عينية أو حقيقية، وهي التي لا تطهر بحال أن عينها نجسة كروس الحمار والدم والبول. قلت أما روس الحمار فلقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ركس، وأما الدم فمحل تفصيل، فإن كان يقصد الحيض فهو نجس ونجاسته مغلظة. ليه نجاسة الحيض مغلظة؟ لقول الله تعالى فإنه ماذا؟ يسألونك عن المحيض يقول هو أذى، وصفوه بأنه ماذا؟ أذى. والأذى يا طلبة العلم من أوصاف ماذا؟ النجس، فإنه يعبر عن النجس بقوله ماذا؟ أذى، كما قال أخبرني جبريل أن في نعلي ماذا؟ أذى. واضح. وثانيا لأمر الشارع بغسله وحكته وحكه، فأمر فيه لماذا؟ بغسل وحك أو وحد، حتى كانت المرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تتخذ ثيابا لحيضتها سوى ثيابها، وهذه من السنن الفائتة الضائعة أن المرأة تتخذ لحيضتها ماذا؟ ثيابا خاصة، فيكون هذا أبعد عن ماذا؟ أبعد عن النجاسة، وأبعد عما يكون من أذى دم الحيض. وهذه من السنن الفائتة التي أستطيع القول بأنها ضائعة، لا تكاد تفعل النساء هذه السنة فيما أعلم. صحيح. قوله هو الدم، يعني الدم بإطلاق لأنه نجس فيه نظر، صحيح، لأن الشارع جاء بالنص على دم الحيض. والبول قلت والأصل في البول النجاسة إلا ما استثنى الشارع كبول الإبل من إذنه بشربها أبوالها وكبول الغنم من إذنه بالصلاة في مرابض الغنم ومرابضها لا ينفق عنها ماذا؟ وألحق أهل العلم بالإبل والغنم ماذا؟ البقر والجواميس لعلة واحدة هي الاشتراك في العلة أنه مأكول للحم. قال والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء فهو الأصل في التطهير. قلت نعم إلا أنه لا يشترط الماء لأن النجاسة عين مستقذرة فمتى زالت تلك العين سواء بنفسها هي ممكن تزول بنفسها؟ نعم زي الاستحالة كما لو تحولت الخمر بنفسها إلى ماذا؟ إلى خمر فإنها تطهر ده على القول بأن الخمر نجس يبقى سواء تحولت بنفسها أو بفعل غيرها كالشمس هذا من واحد بال ولده على ثيابه فجفت هذه الثياب طهرت ولما طهرت؟ طهرت لأن باب تطهير النجاسات الأصل فيه التروك يعني التروك الشارع ترك الأمر ماذا؟ إليه ونوع فيه من غسل إلى رش إلى دلك بما يدل على أن الأمر فيه ماذا؟ سعة وهذه مسألة بقى عملية واحد لو بال ولده على ثيابه هل يجوز أنه هو يجفف هذه الثياب بالمكواة ويلبس الثياب ولا يتعين عليه غسل محل لماذا؟ المسألة دي خطيرة جدا ليه؟ ده بعض النسوة في معرفة المراضع بتعمل ايه لما تلد؟ تدع الصلاة تقول لك اصلي ازاي؟ الولد كل شوية فين؟ على حجري ويبول ومش عارف ورضعه وكذا والله علمت هذا ان بعض النسوة من عامة المسلمين يتركن الصلاة لتلك العلة لتلك الايه العلة وهي انها مرضع وولدها غالبا يبول فين؟ في حجري وتقول احيانا يقول ما اعرفش موضع ايه موضع البول اقول يا طلبة العلم الجفاف طهر ولذا الصحابة كانت ما يتعمدون رش الماء على بول من على بول الكلاب وكانت تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وتخرج فما كانوا يرشون شيء على بول ذلك الشيخ السعدي يقول ان باب تطهير النجاسات من باب ايه لابواب التروك وعليه فيشرع في يتوسع في باب تطهير النجاسات ولا يشترط الماء انما في باب رفع الاحداث يشترط ماذا الماء ولا يعدل عنه الى غيره تمام ولو كان مايعا قال وهي على ثلاثه اقسام نجاسه مغلظه مخففه متوسطه قلت وهذا تقسيم صحيح له شواهد أما القول نجاسة الكلب فلا دليل على نجاسة بدن الكلب بل ولا على فمه وإذن الشارع باقتنائه على شرط الصيد أو الحراسة يدل على طهارة بدنه وإنما الذي جاء في نجاسة الكلب إنما في لعابه من قوله طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه وعليه فالإنسان لو وضع يده على كلب لا لا يجوز. صحيح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بتعليم الكلاب، والتعليم لا ينفك عن ماذا؟ عن مخالطة وممسة. عليه القول بنجاسة الكلب بدن الكلب فضعيف، بل وكذا القول بنجاسة فمي، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. وكون العادي من النجاسات المغلظة وذلك. طب ليه من النجاسة المغلظة؟ لأنه أمر بالغسل سبعا، وجمع له ماذا؟ طهورين، الماء والتراب. فجمع الطهورين والأمر بالغسل سبعا دال على أن نجاسة لعاب الكلب نجاسة مغلظة. قلت وكذلك دم الحيض، لأنه أمر فيه بماذا؟ بالغسل والحت والحق. نجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام. قلت خلافا لمن قال بطهارة بول الغلام، خلافا لمن قال بطهارة بول الغلام، وإنما أمر الشارع بالنطح دال على نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل، خاصة وقد قرن بينه وبين ماذا؟ وبين بول الجارية. يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، فلما قرن بينهما دل على نجاسة الايه؟ قلت واستصحابا للأصل. ما هو الأصل؟ الأصل في البول النجاسة. هذه ثلاثة وجوه على أن بول الغلام الرضيع نجس، لأنه أمر بماذا؟ بنطحه. قرن بينه وبين بول الجارية. ثالثا الأصل في البول ماذا؟ النجاسة. قال ونجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميتة. سنتوقف عند قوله والميتة إن شاء الله تعالى نصلي العشاء ونجلس بعد العشاء. أقول ظني بل يقين أننا لا نجلس بعد العشاء فوق الساعة، فإن شاء الله تعالى لعله على ما اتفقنا الأمس أن درسنا ينتهي لتمام العاشرة بإذن الله رب العالمين، وذلك إن شاء الله تعالى ليكون درسنا على الخطة الموضوعة من دراسة أو من قراءة 20 ورقة مع التعليم. وإن شاء الله تعالى نختم اليوم كتاب الطهارة، وطبعا ختم كتاب الطهارة ودراسة كتاب الطهارة في يومين لا شك أنها غنيمة يا طلبة العلم الكبرى تنادي على ما بعدها إن شاء الله تعالى. فبإذن الله رب العالمين نجلس بعد العشاء ولا نزيد على الساعة إن شاء الله تعالى وفق، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى الأشياء التي قام الدليل على نجاسته: بول الآدمي وعفرته. وأما الذر فليأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل بول الجارية، ونصحبه للغلام. وألحقت العبرة بالبول لاقترانهما فعلا وشرعا، وليس في ذلك خلاف. أما نجاسة القيء فلا دليل عليها، وإلحاقها بالبول والعبرة فيه نظر لاختلاف الصفة والمخرج، لاختلاف الصفة والمخرج. مخرج البول والعبرة معروف، لكن مخرج الخير الفم، فاختلاف الصفة والمخرج هي قصة. إن البول والغائط هما متخلف الطعام بعد الهضم ونحوه، أما الخيل فهو أصل الطعام. وفرق بين متخلف الطعام وأصل الطعام. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتنزل عن الخيل ولا بغسله، والأصل الطهارة إلا من دليل على النجاسة، وليس في النجاسات قياس. يعني ليس في النجاسات قياس، ما تجيش تقول انا اقيس المني على البول لانهما يخرجان من مخرج واحد. اذا النجاسات ماذا؟ تعبديه، مسائل تعبديه محضه. يعني انت صار معها مسائل تعبديه محضه، يعني لا توجد عله للنجاسه. هل هناك عله للنجاسه في البول؟ ما عندي عله، ولا عندي عله لنجاسه العظم، إنما هي نجسة بتسمية الشارع لها نجسة. فليس في النجاسات قياس، ما ليش أقيس القيء على البول والغائط أقول هو نجس قياسا. لا، ليس في النجاسات قياس، لأن النجاسات مسائل تعبدية محض. يبقى هذه أربعة أدلة على أن القيء ليس بماذا؟ ليس بنجس. وغاية ما ورد في القيء شرعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قاء فماذا؟ فتوضأ. الدم المسفوح من الحيوان المأكول، قلت والدم من مسائل الخلاف أي في باب النجاسات على قولين، وإن كان قد نقل الإجماع على نجاسة الدم المسفوح، ولكن الإجماع لا يخلو فهو منقوط. ولهذا مال المحققون من أهل العلم إلى طهارة الدم. أما الآية أو دم المسفوحة فليست نصا على النجاسة، لأن الله تعالى قال أو لحم خنزير فإنه رجس، والضمير هنا يعود على أقرب المسبوق. العذرة يعني الخراب، العذرة يعني الخراب، وقبره فإنه رجس ليس صريحا في نجاسة الدم، خاصة أنه لم يرد شرعا الأمر بغسله إلا من فعل فاطمة، من غسل الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا أمر. والأصل في أبعاض بني آدم أنها ماذا؟ أنها طاهرة. ولذا عين دم الحيض في النجاسة بما يدل على طهارة غيره. وكذلك الدم المسفوح من الحيوان المأكول، لما صح عن ابن عمر رضي الله عنه، ابن عمر ابن مسعود أنه ذبح شاة فتلطخ بفرثها ودمها فصلى ولم يرد عنه غسلها. قال بول: وروس كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. قلت: لأصل شرعي وهو نجاسة البول والروس، إلا أنه مشكل في الهر بما أذن بالمخالطة بقوله: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. والخلاف واسع. قال: الميتة هو ما مات حتف أنفه من غير زكاة شرعية لقوله: إلا أن يكون ميتة. ويستثنى من ذلك ميتة السمك والكراد وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. قلت: كمثل الذباب ونحوه، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه الداء وفي الآخر التواء. وألحقوا به البرغوث ونحوه باتفاق أو بإجماع. قال: البزي وهو ماء أبيض رقيق الذي يخرج عند المداعبة وتذكر الجماع. قلت: وهو نجس باتفاق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغسل الذكر ونطح الثوب. والأمر بالغسل والنضح من قرائن النجاسة. الوتي وهو ماء أبيض سخين يخرج بعد البول، واختلاطه بالبول سبب كاف للحكم عليه بالنجاسة مع ما قام الإجماع. وفي المني خلاف، فذهب الجمهور إلى طهارة المني إلا من قول الأحناف وبعض المالكية بأنه نجس. واحتجوا بما أمر الشارع بالغسل منه أي من خروجه. وبما وصفه الشارع بقوله في كتابه: من ماء مهين. قلت: وقوله ها هنا مهين يعني لا يسير، وليس مهين بمعنى من المهانة يعني الاستخزار. والأصل الطهارة، وقد كان يرى أثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. بل وأمر فيه بمجرد الفرق إذا كان يابسا، فلو كان نجسا لم يكتفي بماذا؟ بفركه، ولا أمر بماذا؟ بغسله. فوا عجب كيف يكون أصل الإنسان نجسا؟ والله تعالى قال: ولقد كرمنا بني آدم. فإن من إكرام الله تعالى لبني آدم أن يخلقهم شيء ماذا؟ نجس. قال: دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض، كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. قلت ولا خلاف بينهم على نجاسة دم الحي وما يجب فيه من الاجتناب، وحسبنا وصف الله تعالى له في كتابه: يسألونك عن المحيط قل هو أذى. مسألة الخمر، طبعا نجاسة الخمر هي مسألة يا طلبة العلم عملية، ليس للبحث في ذات الخمر أنها نجسة أو طاهرة، ولكن لتعلق مسائل أخرى بهذه المسائل مما لنا فيها حاجة، لأن نجاسة الخمر معناها نجاسة الكحول، معناها نجاسة الخمر، والكحول والخمر مستعملان، صحيح؟ استعمالا غالبا، فالخمر مستعمل طعاما للناس وشرابا، والكحول المستعمل للناس حاجة كمثل ماذا؟ الدهانات. ولذلك فمسألة نجاسة الكحول والخل أصلها نجاسة ماذا؟ خمر. قلت ومسألة الخمر ليست مسألة إجماع. أول فائدة الذي يقول لك أن الخمر فيه إجماع أو فيه نظر، ليست مسألة إجماع، بل نقل الشوكاني أن فقهاء المدينة السبعة قالوا بطهرها، ويلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة. نعم ربنا حرمها، فلا يلزم من كونها محرمة أن تكون نجسة، ولو كانت نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقائها في طرقات المدينة، إذ لا يجوز تنجيس ماذا؟ طرق المسلمين، كما نهى عن ماذا؟ عن البول والغائط في قارعة ماذا؟ طريق، ولم يأمر بغسل الأواني منها. والأصل الطهارة كما هو معلوم. وأما الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال العلامة ابن عثيمين: والاجتناب ها هنا للشرب وليس الاجتناب لغيره، ليه الاجتناب للشرب؟ لأنه قال بعد: إنما يريد الشيطان أو رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إنما يريد الشيطان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هكذا الآية. فأقول إن الاجتناب هنا للشرب، لأن المفسدة المذكورة إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون، هذه مفاسد لا تكون إلا في الشرب، لا في مجرد ماذا؟ لا في مجرد التعامل معه. كذلك فإن الله تعالى قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فيلزم من القول بنجاستها أن تكون هذه الأربعة نجسة. فلما كانت ثلاثة من هذه الأربعة طاهرة كانت الخمر ماذا؟ طاهرة إلحاقا بها. وأما قوله رجس إنما هي النجاسة المعنوية، خاصة أنه تعالى قال: من عمل الشرك. وعلي طلبة العلم فالخمر ليست نجسة بما سمعت وبما كان الجواب عن الدليل. قلت: وأما قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ده من استدلال العلامة الشيخ الشنقيطي، قال لما كانت خمر الآخرة طاهرة كانت خمر الدنيا ماذا؟ نجس. قلت وليس بلازم مفارقة خمر الآخرة لخمر الدنيا في كل الصفات. بل إنه معلوم أن نعيم الدنيا ونعيم الآخرة يلتقيان وأتبه متشابهة لما كان في الدنيا. قال المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذه يكفي في تطهيرها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. قلت واشتراط التكرار لا دليل عليه، فلذا قال بغسلة واحدة، والأصل عدم التكرار، فمن زعم التكرار فعليه الدليل. قلت ولكن على شرط ذهاب عين النجاسة وإن بقي لها أثر، لأن النجاسة عين متى زالت زال حكمها. إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء، فإذا كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسل سبع غسلات إحداهن بالتراب. قلت وهذا خاص بالإناء فلا يلزم في غسل الثياب والفرش من لعاب الكلب الغسل سبعا ولا التتريب، لقوله إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، والولوغ لا يكون إلا في الإناء ولا يكون إلا في مائع، والولوغ لا يكون إلا في إناء ولا يكون إلا في مائع، فلا يسمى لعقه الثياب والفرش ولوغا. يعني لو هو لعق الثوب أو لعق الثياب هذا لا يسمى ولوغا، فلا يلزم فيه غسل أو تدريب. ومن إفادات العلامة ابن عثيمين أن قوله إناء أحدكم من عطف البيان، وعطف البيان يأتي لتقييد الصفة بماذا؟ بالموصوف، كما قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طب من وقع على امرأتي في غير نهار رمضان تلزم كفارة؟ لا، حتى ولو كان صائما صوم فرض. يعني هذا الرجل كان صائما صوم فرض كأنه كانت عليه أيام رمضان لفرض أو سفر، والمرأة كانت صائما صوم فرض كما لو كانت عليها أيام رمضان لحيض، فحصل أنه جامعها في هذا الصيام، هل تلزمهما كفارة؟ جواب لا، لأنه قال وقعت على امرأتي في نهاره رمضان. هذا اسمه لغة عطف البيان، وعطف البيان يأتي لتقييد الصفة بماذا؟ بالموصوف. فلا تلزم الكفارة إلا في النهار المقيد بهذا الوصف وماذا؟ رمضان. ولا يلزم غسل سبع إلا في الإناء الموصوف بهذا الوصف، إناء ماذا؟ إناء أحدكم. فلا يلزم إلا في ماذا؟ إلا في الإناء. وعليه إذا لعق الكلب ثوبا أو فرشا فإنه لا يغسل ماذا؟ سبع، لا يتكلف غسله سبع. قال وأما نجاسة الخنزير فالصحيح أنها كسائر النجاسات يكفي غسلها مرة تذهب بعين النجاسة. قلت وقياس الكلب على الخنزير قياس فاسد، فلا يشترط في غسل نجاسة الخنزير السبع، لأن باب النجاسات باب تعبدي، والقياس ينعدم في باب النجاسات، لأن عشان تقيس لابد من علة، لابد من إيه؟ زي ما بنقيس المخدرات على الخمر في علة، هي علة إيه؟ السكر. طيب هنا النجاسات ما لهاش علة، لماذا الخمر نجسة؟ في علة؟ لا، على القول بنجاستها. لماذا البول نجس؟ ما عندي علة. صحيح؟ لماذا الغائط نجس؟ ما عندي علة. يبقى إذن النجاسات باب تعبدي محض، فلا ينفع فيه ماذا؟ فلا يصلح فيه قياس، لأن شرط القياس وجود علة جامعة بين المقيس والمقيس عليه. وها هنا الباب تعبدي، ولذا لا قياس في باب العبادات. تمام؟ زي ما أضرب مثال تبين لك، واحد يجي يصلي السنة بالليل، سنة المغرب بس في يوم أظهر، ويجي يصلي الكسوف بالنهار يسير. طب ليه؟ هل علة القهر الليل؟ لا. وهل علة الإصرار النهار؟ لا. ففي عبادات نهارية، صلوات نهارية وفيها قهر كالجمعة والعيدين، وفي صلوات ليلية وفيها إصرار كركعتي العشاء الأخيرتين. إذا ما فيش علة للقهر، ولذلك اللي يفعله بعض إخواننا يجي يصلي سنة المغرب فيقهر، خاصة لو صلى وراءه أحد. ليه بتقهر؟ ليست علة القهر الليل، دي الصلاة أحكام تعبدية، بدليل تعرف ليه أربع ركعات العشاء منع. طب ليه المغرب ثلاث ركعات؟ لا نعلم، صح؟ ليه الوتر إمام ثلاث حينا، ثلاثة حينا، وخمسة حينا، وتسعة حينا؟ ما نعلم. هذه أمور تعبدية. فكذلك مسائل النجاسات تعبدية. يعني تعبدية مبناها على افعل، صحيح؟ وإن كان بغير علة ماذا؟ معلومة. فهمت يا طالب العلم؟ قال: فإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم والأحماء فإنها تغسل بالماء مع الفرق والعصر حتى تزول. قلت: أما الفرق والعصر فلا دليل على اشتراط الفرق والعصر في تطهير النجاسة، يعني من الثوب، وإنما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فحسب هو ماذا؟ يغسل من بول ماذا؟ الجاهل. فمن شرط بقى فرقا وعصرا فقد شرط شرطا ماذا؟ زائد. وإنما العبرة بذهاب عين النجاسة. والغسل ليس معنى في العصر ولا الفرق. يعني عشان أقول أنت غسلت شيئا لازم تعصر؟ لا، هذا ليس شرطا. إنما الغسل هو التعميم بالماء وفقط، ليس فيه قدر زائد على على عصر أو فرق، حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها مرة واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح. قلت لحديث أم قيس من أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي بال في ثوب فاكتفى بنطح ماذا؟ بول. قلت: على شرط لا يأكل، فإن أكل قليلا ليس غالبا فهو لم يأكل، فإن غلب الأكل يغسل من بوله، لأن الشرط الذي جاء في حديث أم قيس في حديث أم قيس لم يأكل الطعام، وإنما العبرة بماذا؟ بالغالب. والمشكل في الرضاع الصناعي. طبعا احنا من مصائب هذا الزمان هذه البلية التي ابتلينا بها ما يعرف بالرضاع الصناعي، والله لعلي أرى هذا الرضاع الصناعي من عقوبة ربانية، بما يحرم الصبي ماذا؟ من الرضاع الطبيعي. فهل الرضاع الصناعي يعد أكلا ولا هل هو رضاع؟ فالمسألة عملية، لأن النهاردة طبعا ابتلينا بهذا، ورأينا نعلم أن أطفالا كثيرين رضاع مجتهزا صناعي. هل هو رضاع فيرش بوله من بوله، ولا هل هو أكل فيغسل من بوله؟ إذا هذه المسألة العملية، قول يا أستاذ. على الأصل يا الأصل أنه رضاع. هل قول بأنه رضاع هذا قوي ولا ضعيف؟ لمجرد المسمى البدل. بس هذا البدل في الشرع، ده البدل صناعي، البدل في بلاد. قلت فمن اعتبر بمسمى أنه رضاع جعل الحكم فيه النطح، ولكن هو من حقيقة الرضاع؟ فإن الرضاع مسمى، لطعام الصبي الذي لم يفطر، ولكن معنى الأكل فيه قوي، لكن معنى الأكل فيه قوي بما يدخل فيه من أغذية كالقمح ونحن. وهنا يبلغ الأصل أنه بول يغسل بكونه في هذه الجهة أحد، ميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ لقوله أيما إهاب دوغ فقد طهر. قلت وكذلك غير مأكولة اللحم، لأن قوله أيما يعم، لأن قوله أيما يعم، والإهاب مسمى عام لجلد الميت الذي لم يذبح، وعليه فلا بأس بالانتفاع بجلد الثعابين وفرو الثعالب على شرط الدباغ. الباب العاشر، هذا آخر باب. يلا بسم الله. الباب العاشر في الحيض والنفاس وفيه مسائل. الحيض لغة السيلان، وشرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة حالة صحة المرأة من غير سبب ولادة، والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. المسألة الأولى بداية وقت الحيض ونهايته. لا حيض قبل تمام 9 سنين، لأنه لم يثبت في الوجود لامرأة حيض قبل ذلك. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة. ولا حيض بعد 50 سنة في الغالب على الصحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض. المسألة الثانية، أقل مدة الحيض وأكثرها. الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره، وإنما يرجع فيه إلى العادة والعرف. المسألة الثالثة، غالب الحيض وغالبه 6 أو 7، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7، ثم اغتسلي وصلي 24 يوما أو 23 يوما كما يحيض النساء ويطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. المسألة الرابعة، ما يحرم بالحيض والنفاس. يحرم بسبب الحيض والنفاس أمور. أولا، الوطء في الفرج لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء الا النكاح. ثانيا، الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، وقوله صلى الله عليه وسلم لعمر لما طلق ابنه عبد الله امراته في الحيض مره فليراجعها الحديث.

التي تعلمها المرأة من وجع وألم في بعض مواضع البدن. فعلا في بعض النسوة تعرف الحيض بهذا، يحدث لها ألم في الظاهر، يحدث لها نوع من الدوخة وكذا، فهي تعلم مجيء الحيض بهذه قرائن السلاس. إذا هذه طلبة العلم قرائن السلاس يحكم بها على الدم أنه ماذا؟ أنه حيض. والنفاس دم يخرج من المرأة عند الولادة. قلت أولى أن يقال بسبب الولادة، فإن النفاس قد يسبق على الولادة بيوم أو يومين، ولكن ليكون نفاسا لابد معه من قرينة الولادة وهي الطلق. وهذا من إفادات العلامة الشيخ ابن عثيمين، إن ليس بلازم أن يكون النفاس لاحقا لماذا؟ للولادة. هذا الامرأة وجدت طلقا هذا اليوم ثم نزل عليها دم، فهذا دم ماذا؟ نفاس، يمنعها الصلاة والصوم والجماع. وإن لم ترد بعد، لأن هناك قرينة الولادة موجودة وهي ماذا؟ الطلق. إذا الدم النازل مع وجود الطلق فهو دم ماذا؟ دم نفاس، ولو كان سابقا على الولادة. ولذا الأولى في التعريف أن نقول دم يرخيه الرحم ماذا؟ بسبب الولادة، ما نقول عند الولادة، لأن عند الولادة يعني أن يكون ملازما للولادة، وإنما يمكن أن يسبق الولادة بيوم أو ماذا؟ أو يومين. قلت أما الماء الذي ينزل يعني قبل الولادة فليس بنفاس، فلا يمنعها تكليفا من صلاة ونحوها. لذلك مسألة تمييز هذه الدماء مسألة خطيرة جدا، لأن يترتب عليها ترك ماذا؟ ترك الصلاة وترك الصيام. فعلى المرأة أن تعرف كيف تميز. يبقى علينا طلبة العلم أولا تميز الحيض بثلاث علامات: سواد الدم، الأوقات المعلومة، التغيرات البدنية. تميز النفاس بماذا؟ بالطلق، صحيح؟ تميز النفاس بماذا؟ بالطلق، صحيح؟ وإن لم يكن هذا والأزام كان ماذا؟ قلت فإن لم يتميز حيضا ولم يكن طلق ولادة فهو دم ماذا؟ دم عرق، وهي ماذا؟ الاستحاضة، وهي الاستحاضة. المسألة الثانية: لا حيض قبل تمام 9 سنين. قلت ولا دليل على اشتراط 9، وإنما الشرع علق أحكام الحيض على مسماه، يعني على وجوده. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى أنه حيض بالقرائن لا بالسن. وقول أمنا عائشة رضي الله عنها إذا بلغت الجارية 9 سنين إنما هو موقوف من جهة، أو يحمل على الغالب من جهة أخرى، فإنها قد ترى الحيض قبله أو بعده. قلت وكذلك في نهاية الحيض، فحد 50 لا دليل عليه، وإنما العبرة بوجوده بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر قرائن الحيض كسواد الدم. وعلى وفق ما سبق يؤول قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأن فعلا في نسوة قد تحيض بعد بعد 50، صحيح؟ وأشهرهن من؟ زوج إبراهيم عليه السلام، فإنها حاضت بعد ماذا؟ بعد 50 وولد، صحيح؟ لأن الذي لا تحيض لا تلد. زكريا عليه السلام صحيح زوج زكريا أيضا حارب بعد الخمسين المسألة الثالثة وغالبه ستة أو سبع أي غالب مدة الحيض ستة أو سبع قلت لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بهما المثال وما كان ليضرب المثال بستة أو سبعة أيام إلا أنه غالب مدة الحيض إسكلاف النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ماذا؟ من فائدة وإلا فلماذا ضرب المثال بستة والسبع؟ ستة والسبع إذا الستة والسبع غالب ليه؟ حيث لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخلو من فائدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنبي منزه عن لغو القول منزه عن لغو القول ومعصوم منه صلى الله عليه وسلم فلا يتكلم كلمة إلا لها إيه؟ إلا لها معنى ثم قال يا حوم بسبب الحيض والنفاس أمور الوطئ في الفرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت اصنعوا كل شيء إلا النكاح قلت هذا محل إجماع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد من الحائض شيئا أمرها أن تتزر وهذا فيه استحباب الاستمتاع بالحائض وذلك في حق من ملك نفسه هل يستحب الاستمتاع أم يباح الذي أرى أنه مستحب لماذا بالوجهين تحري النبي صلى الله عليه وسلم الاستمتاع بماذا بأزواجه في هذه الحال ولأن هذا يشعر المرأة أنها مرغوبة على كل حال كما أن في ذلك من مخالفة يهود لأن يهودا إذا حاضت المرأة كان يعمل إيه؟ يرمو بها الكبد وهذا معنى أن المرأة ليست مرغوبة عندهم إلا ماذا؟ إلا جسد إلا ماذا؟ إلا جسد ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاستمتاع بأزواجه حال الحيض بما دل على الاستحباب حتى أنه قال اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح وهذا الأمر منه اصنعوا لا شك أن أقل أحواله ماذا؟ الاستحباب ولما في الاستمتاع بالحائض من مخالفة يهود ولا شك أن مخالفة يهود حكمها ما بين ماذا؟ ما بين الاستحباب إلى ماذا؟ إن لم يكن الوجوب قلت فائدة قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح لا يفهم منه مشروعية الوطئ في الدبر لأن بعضه فهم منه أنه يشرع الوطئ في الدبر لأنه استثنى اصنعوا كل شيء إلا ماذا؟ إلا النكاح قلت والنكاح مسمى للوطئ في الدبر كذلك فيكون قوله اصنعوا كل شيء إلا النكاح يعني إلا الوطئ في القبر وماذا؟ والدبر ولم يبح الدبر قط في شريعة ولا دين وقد قال تعالى فأتوا حرفكم والحرف هو محل الولد فائدة ثانية وفي قول اصنعوا كل شيء إلا النكاح لا يفهم منه مشروعية الجماع أو مشروعية الجماع على طريقة الغربيين مما يسمى بالجنس الفموي وهو مستقبح عرفا وطبا وما جزم الطب بضرره حكم الشرع بحرمته ولا يخفى ما فيه من مشابهة الكلاب وغيرها. ولا يفهم قوله اصنعوا كل شيء على مطلق الإباحة، مسألة ومن وطئ في الحيض لزمته كفارة بصحة حديثها، وهي ما بين دينار إلى نصف دينار حسب يساره وإعساره. فثبوت الحديث دال على وجوب الكفارة، ووجوب الكفارة إسقاط للإثم والعقوبة عنه. لوجود كفارة شرعا من رحمة الله بعباده. ليه؟ عدم وجود كفارة معناه ماذا؟ مساءلة وعقوبة يوم الدين، صح؟ فلما يتخلص من الظهار بكفارة، ولو كانت الكفارة إطعام ماذا؟ 60 مسكينا، فأولى أن يذهب إلى ربه ماذا؟ بريئا من الإثم الذي حلف فحنس في يمينه، يكفر بطعام 10 مساكين أو بصيام 3 أيام إن لم يستطع، فهذا أبرأ له من ماذا؟ من الإثم وأفضل لا شك. فالحديث ثبت، والكفارة ما بين دينار إلى نصف دينار. قلت وتقدير الدينار هو 4 درهمات وزيادة من الزهر بسعر يومي. العيار الغالب، العيار الغالب على الاستعمال اللي هو عيار 21، فإن جمع العيارات الأربع وأخذ المتوسط فهذا أولى. الطلاق لقوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات العدة طاهرات، ولقوله عليه الصلاة والسلام فليطلق حاملا أو طاهرا، وقد قال ابن عباس الطلاق على 4 أحوال، فذكر حالين بالإباحة وهما الحمل والطهر لم يمسها فيه، وذكر حالين في التحريم وهما الحيض والطهر مسها فيه. قلت إلا أنه يقع لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلتعتد فإنها، وفعلا هذه طلبة العلم من النصيحة التي ينبغي أن تنقل إلى البيوت، وأن تنقل من البيوت إلى ماذا؟ إلى النساء عامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نقصان دينها، فهي لا تزيد هذا النقصان بكسل وتفريط. والأصل المبادرة إلى الخيرات والمسارعة إليها، كما قال رب العالمين فاستبقوا ماذا؟ استبقوا الخير. ولكني أرى أن القول بإيجاب القضاء عليها فيه ماذا؟ فيه من الضعف. الصوم لقوله صلى الله عليه وسلم ليس إحداكم إذا حاضت لم تصوم ولم تصلي، قلنا بلى. قلت إلا أنه يجب عليها القضاء لحديث معاذ العلوي من قولها يا أم المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت، أحرورية أنت، كان يصيبنا على حرورية يعني الخوارج، لأن الخوارج هم أول من اعتزلوا إلى ماذا؟ إلى حرواء، ودي طريقة قديمة جدا في الخوارج، أول ما يبتدعوا بدعتهم إن الله تمنع الأول لم تمنع من؟ تمنع الثاني. مس المصحف وقد سبق هذا طبعا معه، دخول المسجد واللبس فيه لقوله صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لجنب ولا لحاق. قلت والحديث باطل، فهو من حديث دجاجة بنت قسرة وهي تروي البواطين، ولا دليل، ولا دليل على منعها المسجد حائضة، بل كانت النسوة تدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت للسؤال، فلم يأتي الاستفسار عن حالها ولا المنع، بل كانت امرأة، بل كانت امرأة وليدة لبعض الحي من العرب تقيم في ماذا؟ في المسجد، كتلك التي كانت تلم الخرق والعداد، وكانت النسوة تعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه منع واحدة منهن. وقال لأمنا عائشة أنا أولين الخمرة، فقالت إني حائض، قال حائضتك ليست في يدك. ففي بعض الروايات أنها ناولته أي الخمرة من المسجد. الخمرة عاملة زي السجادة اللي صارت عرفا اليوم، السجادة الصغيرة اللي بيضع عليها المصلي ماذا؟ جبهته، اللي هي أصبحت اليوم لها وجود عرفي قوي. هذه السجادة لها أصل في السنة، وهو اتخاذ قطعة للسجود، قطعة السجادة من الشقة الشيعية بتاعتهم. فالشاهد أنها ناولته إياها من المسجد. أما قولها ناولين الخمرة، قالت إني حائض، تظن أن الحائض لا تباشر الأشياء بيدها، لأنهم كانوا خلطوا يهودا، واليهود كانوا يعتقدون نجاسة بدن الإبل حائض، فقال لها حائضتك ليست في يدك. المسألة الخامسة، ما يجيب الحيض يوجب الغسل، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وماذا؟ وصلي. قلت على واجب الزائد في الغسل من نقضها الضفائر، كما مر معنا الحديث من حديث أم سلمة، فلما نهاها عن نقض ضفائر الجنابة دل بمفهومه على نقض الضفائر لماذا؟ للحيض. خاصة أن الأمر في الحيض أمر مبالغة، أن الأمر في الحيض أمر ماذا؟ مبالغة. قوله البلوغ لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فقد أوجب عليها السترة بحصول الحيض، فدل على أن التكليف حصل به، وإنما يحصل ذلك بالبلوغ الاعتدال به، لقوله تعالى والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قلت القروء هي الحيض، وإن كانت مشتركة لفظيا بمعنى الطهر والحيض، ولكنها الحيض ها هنا بقرينة قول النبي صلى الله عليه وسلم ضع الصلاة أقرائك، أقرائك يعني ماذا؟ حيضة. المسألة، قال إذا طهرت الحائض والنفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء. قلت وإجاب الصلاتين معا فيه مزيد تكليف يفتقر إلى الدليل، وهو خلاف الأصل، وهو خلاف الأصل، إذ الأصل عدم التكليف، ولا تلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها، وذلك بخروج وقت الأولى، وأما مسألة أن وقت الصلاتين واحد في العذر فهذا ليس أصلا وإنما هو استثناء. وأما أن وقت الصلاتين واحد في العذر فهذا ليس أصلا وإنما هو استثناء، والاستثناء على باب لا يبنى عليه حكم. قال لا حد لأقل النفاس لأنه لم يرد فيه تحديد، فرجع فيه إلى الوجوب. قلت يعني من طهر قبل الأربعين بعلامات الطهر، وهي نزول القصة البيضاء وهي أشهر علامات الطهر أو أقوى علامات الطهر، لقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء أو إما الجفاف الذي يتحقق به انقطاع الدم. لا عبرة بحد زمني، لأن الشرع علق الأحكام على وجوده لا على زمان. قوله وأكثره 40 يوما، قلت هذا حديث أم سلمة من حديث مسة الأزدي، كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما. قلت وله حكم الرفع بقولها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الترمذي عليه إجماعا. والإجماع دليل لذاته، فكيف والحديث قبله؟ المسألة 7 في دم الاستحاضة. المستحاضة قال الاستحاضة سيلان الدم في غير وقت على سبيل النزيل من عرق يسمى العازل، وهو عرق ينفجر في الرحم سواء كان في أوقات الحيض أو غيرها. يبقى إذن الاستحاضة يا طلبة العلم تشارك ماذا؟ تشارك الحيض. قلت عليه فالاستحاضة قد تتفق والحيض فتخالطه بدلالة الحديث، فلتجلس إحداكن قدر أقرائها. قوله ولا يمنع الصلاة ولا الصيام ولا الوطن لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالصلاة، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالصلاة. ومتى أمرها بالصلاة فهي مأمورة بالصيام تبعه. وأما الوطن فاختلف، فكرهه نفر من أهل العلم، وذلك لعلة الدم ولموافقته الحيض حينا. قلت والأولى في ذلك تجنبه إلا من العمل، يعني الأولى أن يتجنب الإنسان جماعة المستحاضة إلا أن يكون في عمل. قلت وللطب في ذلك نظر، يعني يرجع إلى الطب فيستأنس بنظر الطب في ذلك ويمنع. واضح. قال المستحاضة لها 3 حالات. طبعا قال هنا فإذا أقبلت الحيض فدع الصلاة، فإذا أقبلت فأغسلي عنك الدم وصلي. قلت وتتوضأ المستحاضة لكل صلاة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة مع أمرها بما ذكر المصنفون. من جعلها في المخرج بطنا ونحوه، ويجوز لها أن تجمع الصلاتين جمعا سوريا فتؤخر الظهر إلى قريب من العصر، فتغتسل وتصليهما معا، وتؤخر المغرب إلى قريب من العشاء فتغتسل وتصليهما معا. قال المستحاضة لها ثلاث حالات. آخر مسألة، الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة بأن تكون مدة الحيض معلومة لديها قبل الاستحاضة، فإذا نزل الدم ولم يتميز تتميز الاستحاضة من الحيض جلست قدر عادتها المعلومة ثم اغتسلت وصلت. أما التي ليست لها عادة معروفة فتميز الاستحاضة عن الحيض بماذا؟ بقرائن الاستحاضة من سواد ماذا؟ من سواد الدم. فتميز الحيض عن الاستحاضة بسواد الدم. وأما الثالثة فهي التي لم تكن لها عادة ولا صفة تميز بها الحيض، فتجلس غالب الحيض ستا أو سبعا، صحيح؟ قلت أو ترجع إلى لذاتها من النساء فتحيض حيضهن كأختها أو أمها، ثم تغتسل وتصلي، يعني واحدة بينزل عليها الدم باستمرار وهي لا تعرف ماذا أيام حيضها، هنا ترجع إلى من؟ إلى أختها، فتحيض بحيض من؟ أختها، ثم تغتسل وتصلي. واعتبارها بأختها في هذا الباب راجع إلى أصل شرعي، المرأة فعلا شبيهة لأمها وأختها في هذا الباب كما هو متقرر يا طلبة العلم. انتهينا من كتاب الطهارة هذا اليوم على حسب الخطة الموضوعة بفضل الله رب العالمين، وعليه فنبدأ غدا في كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى ووفق. ولا زلت أقول يا طلبة العلم اصبروا، فإن الغنيمة كبرى بإذن الله رب العالمين، ولا تعجلوا على أنفسكم، فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم كما يقال. وغدا يكون كتاب الصلاة بإذن الله تعالى، لا تهمل المراجعة فالامتحان قادم، وثمرة أو حقيقة ما فهمت وثمرة ما سمعت إنما يكون في ورقة ماذا؟ الامتحان. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زدتكم ربع ساعة فهي سلف ودين.